إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. قبل العرض مستمعينا الكرام، عشر دقائق نقضيها سويا، وقبل العرض الإعداد للزميل ياسر زهدي، وهي عن مسرحية عربة اسمها الرغبة للكاتب الأمريكي تينسي ويليامز. هذا الكاتب الأمريكي الذي قدم لنا العديد من المسرحيات والأعمال الدرامية، الترجمة لميخائيل الرومان، والبطولة لثناء جميل وسميحة أيوب، ملك الجمل صلاح منصور، محمود عزمي، والإخراج محمود مرسي. يتسم تاريخ المسرح الأمريكي بالتعقيد الناتج عن طبيعة أمريكا الجغرافية وعن الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية الاستيطان. لهذا يقسم تاريخ الحركة المسرحية إلى فترات واضحة وإن كانت متداخلة. أولا فترة التبعية لبريطانيا، وقد انتهت بنشوب حرب الاستقلال عام 1775، ثم فترة حاول فيها رواد المسرح بعد الاستقلال، حاولوا إقامة مسرح وطني، وانتهت هذه الفترة عام 1820. في الفترة الثالثة من عام 1820 وحتى عام 1870 حققت الحركة المسرحية تطورا ملحوظا، ثم حقق المسرح في أمريكا في 30 عاما التالية من عام 1870 وحتى عام 1900 حقق تقدما فنيا ملحوظا تفوق فيه على المسرح الأوروبي. تبع ذلك فترة تجريب من عام 1900 وحتى عام 1930 قادت إلى الفترة الحديثة. في البداية حتى عام 1776 عرفت أمريكا اللاتينية والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، عرف ألوانا من النشاط تقترب إلى حد كبير من النشاط المسرحي قبل بداية الاستيطان الأوروبي في العالم الجديد. فقد بدأ المسرح الأمريكي مستوردا في كل شيء تقريبا، وكانت إنجلترا وشكسبير بالذات يمثلان المصدر الأساسي للعروض المسرحية في العالم الجديد. يرجع تاريخ أول عرض مسرحي علني في العالم الجديد عام 1714 في نيويورك، وورد ذكر أول مسرح أمريكي في ويليام بيرج بولاية فيرجينيا. وبعد هذه البداية عام 1716 ظهرت عدة مسارح في الثلاثينيات في عدة مدن أمريكية. كانت المسرحيات الغالبة في تلك الفترة مسرحيات عصر عودة الملكية في انجلترا، وفي عام 1776 وحتى عام 1820 قدمت أول عرض مسرحي من تأليف كاتب أمريكي بمسرحية التناقض عام 1787 من تأليف رويال تيلر، ومثلت تلك المسرحية الأمريكية الأولى مثلت عصر روح العصر إلى حد كبير. فبالرغم من أنها جاءت تقليدا ضعيفا للكوميديا في أوروبا في تلك الفترة، إلا أنها محاولة متعمدة لإظهار الفرق بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. المؤلف فيها يهاجم القارة الأوروبية ويمتدح الحياة الجديدة في أمريكا مدفوعا بحماس الاستقلال الجديد. وكان ازدهار نيويورك عام 1820 إلى عام 1870 حيث ظل مسرح بارك ستريت رائد الحركة المسرحية في أمريكا لفترة غير قصيرة. في عام 1824 افتتح مسرح لاف بيت، وفي عام 1826 افتتح مسرح باوري، ومع بداية الثلاثينيات بدأت المسارح تنتشر في المدينة بسرعة غير عادية. كانت بداية الدراما الأمريكية الأصلية عام 1820 حتى عام 1875، حيث ظل المسرح الأمريكي حتى تلك الفترة يعتمد بالأساس على المؤلف الإنجليزي، سواء في ذلك المسرح أو المسارح المحترفة في نيويورك أو في مسارح البراري في الغرب. لكن هذا لا يعني عدم ظهور المؤلف الأمريكي، فقد شهد المسرح الأمريكي عملا من تأليف توماس جيفري في عام 1736 وحتى عام 1763 بعنوان أمير باركيا عام 1767، تبعه بعد ذلك بخليل مسرحية التناقض من تأليف رويال تيلر عام 1757 وحتى عام 1826، والتي قدمت عام 1787. ثم توالت بعد ذلك مسرحيات دانلب الذي يعتبر أول مؤلف مسرحي محترف في أمريكا، لكن البداية الحقيقية للدراما الأمريكية كانت من عام 1900. ففي هذا العام كان في نيويورك ما لا يقل عن 43 مسرحا. رغم هذا استمرت عملية إقامة المسارح الكبيرة والجديدة بسرعة في الربع الأول من القرن العشرين، حتى وصل عددها في عام 1926 إلى 68 مسرحا، وبعد ذلك بعامين قفز العدد إلى 80 مسرحا. كما أن هذه الفترة شهدت مولد جيل جديد من الكتاب مثل ويليام فونت ومؤلف مسرحية الانقسام الكبير عام 1906، والكاتب إدوارد شيلدون مؤلف مسرحية رومانس عام 1913، وهما كاتبان اعتمدا تراث الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. وإلى جانب فتح آفاق جديدة في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، بدأ ممثل بروفانس تاون في تقديم مسرحيات قصيرة لكاتب شاب هو يوجين أونيل، الذي أحدثت مسرحياته ثورة في المسرح الأمريكي بعد بداياته التي لم تلفت إلا أنظار عدد قليل. بدأ أونيل يلفت أنظار معاصريه في العشرينيات حينما قدم مسرحيات وراء الأفق والإمبراطور جونز وكلاهما عام 1920، والقرد كثيف الشعر عام 1922، ومسرحية جميع أطفال الله لهم أجنحة، ومسرحية رغبة تحت شجرة الدردار عام 1924، ومسرحية الإله العظيم براون، ومسرحية حينما ضحك العازر عام 1927. وكان أونيل أول فنان أمريكي يثبت للعالم الخارجي استقلال المسرح الأمريكي عن أوروبا، ولا يزال واحدا من أشهر كتاب المسرح في العالم. مستمعين الكرام، عن سهرة الليلة قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج، برنامج قبل العرض على الهواء مباشرة. سهرة الليلة مسرحية بعنوان عرب اسمه الرغبة للكاتب الأمريكي تينسي ويليامز. ترجمها لنا ميخائيل رومان، وقام بالبطولة ثناء جميل، سميحة أيوب، ملك الجمل، صلاح منصور، محمود عزمي، وأخرجها الراحل محمود مرسي. عدى قبل العرض لحضراتكم الزميل ياسر تهدي. نفذها هندسيا على الهواء مباشرة إبراهيم الغريب. وكنت معكم هاني عويس. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم عربة اسمها الرغبة. عربة اسمها الرغبة مسرحية من 11 مشهدا للكاتب الامريكي تينيسي ويليامز، ترجمة ميخائيل رومان. نحن في حي شعبي فقير من أحياء مدينة نيو أورليانز، وهو يمتاز على ثقره بنوع من الجمال الغريب ربما كان يستمده من روح الانطلاق والبساطة الشائعة فيه. معظم بيوته كانت بيضاء، إلا أن القدم أتلف لونها فأصبحت الآن رمادية. نحن لا نرى على المسرح سوى واجهة بيت نتبين منه تفاصيل الطابق الأول فقط، وهو الطابق الذي يسكنه ستانلي كوفالسكي وزوجته ستيلا، ويتكون من حجرتين صغيرتين، واحدة إلى اليمين تستخدم كمطبخ وحجرة طعام، والأخرى حجرة نوم، ولا يفصل بين الحجرتين سوى ستار. البيت يطل من جهة اليمين على شارع صغير اسمه إليزيان فيلدز، وبين البيت ومدخل الشارع بضع درجات، كما أن هناك سلما جانبيا يؤدي إلى الطابق العلوي. الوقت ساعة الغروب المبكرة، وذلك في مساء يوم من أيام مايو. السماء التي تخيم على البيت الأبيض المعتم سماء ذات زرقة شفافة، بدأ ظلام المساء يختلط بها وتكاد تضفي على المشهد كله جوا شاعريا يختم مظاهر الانحلال البادية. وفي تناسق مع هذا كله تنطلق موسيقى من بار قريب به موسيقيون جنوب. ففي هذا الحي من نيو أورليانز تجد نفسك دائما على قيد خطوات من بار به بيانو صغير وأصابع بنية نشطة تطلق موسيقى البلوز التي تعبر بصدق عن روح هذا الحي. على السلم الخارجي للمنزل تقف امرأتان، واحدة بيضاء والأخرى زنجية. البيضاء هي يونس ساكنة الطابق العلوي، والأخرى إحدى جارتها. ذلك أن نيو أورليانز مدينة تختلط فيها الأجناس والألوان بيسر نسبي، وخاصة في هذا الحي. يدخل رجلان من الشارع الجانبي، هما ستانلي كوفالسكي وميتش، وكلاهما في 28 أو 30، ويرتديان ملابس العمل الزرقاء. أما ستانلي فيحمل على ذراعه سترة يرتديها في مبارياته الرياضية، وفي يده لفافة تقطر دما من الجزار. يتوقفان عند عتبة البيت. قولي لي زوجي ستيف إذا رأيته في الملعب أن يحضر لنفسه بعض الساندوتشات، فلم يعد في البيت طعام، لقد أكلته كله وأنا وحدي. يبدو أنها تبحث عن منزل في هذه الجهة. يعجبني ثوبها الأبيض وهذه البلوزة المشغولة بالتنسيق. تبدو في هذا الثوب وبهذا العبد والقرص من اللؤلؤ كأنها في طريقها إلى حفلة كوكتيل. تعجبني التنسيق القبعة والحقيبة من نفس لون الثوب. إنها تذهب من جهة إلى أخرى في خطوات مترددة كأنها فراشة، فراشة بيضاء رقيقة. ماذا بك يا حبيبتي تهتي؟ قالوا لي خذي طراما مكتوبا عليه الرغبة ثم انتقلي إلى آخر مكتوب عليه المقابر، وبعد 6 محطات انزلي في إليزيان فيلد. إليزيان فيلد، يا له من اسم عجيب، جنات الخلود. وأنت الآن في إليزيان فيلد يا حبيبتي. حقا؟ نعم، هذه هي إليزيان فيلد. لابد أنهم لم يفهموا الرقم الذي أريده. أي رقم تبحثين عنه؟ انتظري، 32. لا تبحثي أكثر من ذلك. إنني أبحث عن شقيقتي ستيلا ديبا، أقصد مثل ستانلي كوفالسكي. بالضبط، ولو أنها خرجت منذ قليل. هذا أيمكن أن يكون هذا بيتها؟ إنها تسكن الطابق الأول، أما أنا ففي الطابق العلوي. هل خرجت؟ هل لاحظت ميدان الكرة في الشارع الخلفي؟ لست متأكدة من ذلك. إنها هناك تتفرج على زوجها وهو يلعب. يمكنك أن تتركي حقيبتك هنا وتذهبي للبحث عنه. كلا، سأذهب لأخبرها أنك حضرت. شكرا. عفوا يا حبيبتي، عفوا. ألم تكن أختك تتوقع حضورك؟ لا، ليس الليلة. حسنا، لما لا تدخلين وتستريحين قليلا حتى يعود؟ كيف يمكنني أن أفعل هذا؟ نحن نملك البيت وأستطيع أن أدخلك. حقا؟ نعم، أنت إذن شقيقة السيدة؟ نعم، أشكرك لإدخالي البيت. فرنادا، كما يقول المكسيكيون فرنادا. سلة كلمتني عنك. حقا؟ أظن أنها قالت إنك مدرسة. نعم. وتقيمين في ميسيسيبي، أليس كذلك؟ نعم. لقد فرجتني على صورة لبيت الأسرة، الضيعة التي كنتم تقيمون فيها. بالريف؟ نعم، بيت عظيم كبير بأعمدة بيضاء. نعم. أظن من الصعب جدا العناية بمثل ذلك البيت. إذا كنت تسمحين، إنني أكاد أسقط أعياء. بالتأكيد يا حبيبتي، لم لا تجلسين. أقصد إنني أود أن أختلي بنفسي قليلا. أوه، في هذه الحالة سأذهب. لم أقصد أن أكون جافة، ولكن سأذهب إلى الملعب وأستحثها على المجيء بسرعة. ما هذا؟ أريد شرابا، أريد شرابا، أريد شرابا، أريد شرابا. أريد. يجب أن أغسل هذه. يجب أن أسيطر على أعصابي. يجب أن أسيطر على أعصابي. بلانش! بلانش! بلانش! ستيلا! بلانش! ستيلا! ستيلا حبيبتي! ستيلا يا نجمتي الحبيبة! الآن دعيني أنظر إليك، ولكن عليك أن لا تنظري إلي يا ستيلا. لا لا لا، لا تنظري إلي إلا بعد أن أستحم وأرتاح. أطفئي هذا الضوء الساطع، أطفئيه. لن أسمح أن ينظر إلي تحت هذا الوهج القاسي. والآن تعالي هنا. يا طفلة ستيلا، ستيلا، ظننتك لن تعودي مرة أخرى إلى هذا المكان الفظيع. ماذا أقول؟ ما أردت أن أقول هذا، كنت أريد أن أتحدث عنه برقة وأن أقول يا لها من شقة جميلة إلى آخره إلى آخره. يا حملي الوديعة، لما لم تقول لي كلمة واحدة بعد؟ لم تعطني فرصة يا حبيبتي. عال، والآن تكلمي أنت، افتحي فمك الجميل وتكلمي بينما أنا أبحث عن بعض الخمر. لابد أن يكون لديكم خمر هنا، ولكن أين يمكن أن يكون؟ هل لي أن أخمن؟ ها هي الزجاجة. بلانش إنك ترتعدي، اجلسي اجلسي اجلسي أنت ودعيني أصب لك الشراب. لست أدري ماذا عندنا لنخلطه به، ربما وجدنا زجاجة تتكولة في الثلاجة. اذهبي يا حبيبتي بينما أقوم على لا لا لا أريد كوكا، أعصابي لا تحتمل الليلة. أين استني يلعب، إنه يحب اللعب. وجدت صودا، لديهم مباراة الليلة. لا تضعي على الويسكي سوى الماء. لا تقلقي، فلم تصبح أختك مدمنة بعد. إنها مضطربة ومجهدة وقادرة. والآن اجلسي واشرحي لي هذا المكان. ماذا تفعلين في مثل هذا المكان؟ بلانش أرجوك، لن أكون منافقة أبدا، سأنقذه بأمانة. لم يخطر في بالي قط، ولم أستطع أبدا أبدا أبدا، ولا في أبشع أحلامي أن أتصور. بو وحده، إدغار ألان بو وحده يستطيع أن يصفه بمثال. وأظن أن هناك في الخارج تمتد غابة الطويرة التي تسكنها الأشباح. لا يا حبيبتي، هناك خطوط السكك الحديد. والآن شيئا من الجد، ولندع المزاح جانبا، لما لم تخبريني؟ لما لم تكتبي إلي يا حبيبتي؟ لما لم تخبريني؟ بماذا أخبرك يا بلانش؟ بأنك مضطرة للمعيشة في مثل هذه الأحوال. ألا تعتقدين أنك تبالغين قليلا؟ ليست الأحوال سيئة إلى هذا الحد. نيو أورليانز ليست كغيرها من المدن. ليس ثمة علاقة بين هذا وبين نيو أورليانز، في إمكانك أن تقولي كذلك. سامحيني يا طفلتي، لن نتكلم في هذا الموضوع. شكرا. أنت كل من بقي لي في الدنيا، ولكنك لست سعيدة برؤيتي. بلانش أنت تعلمين أن هذا ليس صحيحا. لا، لقد نسيت كم كنت هادئة الطبع. بلانش بلانش بلانش، ما أعطيتني فرصة قط لأن أقول الكثير، ولذلك فقد اعتدت الهدوء والصمت عندما أكون معك. عادة طيبة. لم تسأليني بعد كيف تركت المدرسة قبل نهاية فترة الربيع. حسن، ظننت من الأفضل أن تخبريني أنت إذا شئت أن تخبريني. أتعتقدين أنني فصلت؟ لا، ظننت أنك ربما استقلت. كنت مجهدة من فرد ثما قصعد لدرجة أن انهارت أعصابي. كنت على شفا الجنون تقريبا، ولذلك اقترح مستر جريفز هو ناظر المدرسة العليا، اقترح أن أخذ إجازة مرضية. لم أستطع أن أضع كل هذه التفاصيل في البرقية. هذا الشراب يندفع في جسمي كالكهرباء ومذاقه ممتع. خذي كأسا أخرى. لا أتعدى واحدا. ألا تريدين حقا؟ لم تقولي شيئا عن مظهري. يبدو أنك في صحة جيدة. فليسامحك الله يا كاذبة، ما كشف ضوء النهار أبشع من هذا الحطام. ولكن أنت لقد زاد وزنك. نعم، أنت مكتنزة كبسطة صغيرة، وهذا يكسبك مزيدا من الجمال. نعم، هذه هي الحقيقة، ولو لم تكن كذلك ما قلتها. فقط عليك أن تراعي ردفيك قليلا. ها؟ ردفي؟ ها؟ لا، ليس الآن. أتسمعينني؟ قلت لك قفي. حسن، يا لك من طفلة مهملة، سكبت شيئا على ياقة ثوبك البيضاء. وأما عن شعرك فعليك أن تقصيه قصيرا حتى يتفق مع ملامح وجهك الدقيقة. ستيل، هل عندك وصيفة أليس كذلك؟ كلا، ففي البيت حجرتان فقط. ماذا؟ و... هل قلت حجرتان؟ هذه الحجرة والأخرى. سأخذ كأسا أختم بها كما يقولون، وخذ الزجاجة بعيدا حتى لا يغريني وجودها. والآن انظري إلى جسمي أنا. هل تعلمين يا ستيلا أن وزني لم يزد أوقية واحدة في 10 سنوات؟ وزني الآن هو ما كان عليه في الصيف الذي تركت فيه بلريف، الصيف الذي مات فيه والدنا وغادرتنا أنت فيه. شيء لا يكاد يصدق. بلانش، أنت في حالة جيدة تماما. ولكن ستيلا، عندكم غرفتان ولا أدري أين ستضعينني. هنا ستكون هذه غرفتك، وستنامين على هذا الفراش. أي نوع من الفراش هذا؟ فراش رحلات أليس كذلك؟ هل ترتاحين إلي؟ رائع يا حبيبتي، لا أحب الفراش الذي يسترخي كثيرا، ولكن ليس ثمة باب بين الغرفتين. وستانلي، ألا يتماثى هذا مع اللياقة؟ ستانلي بولندي كما تعلمين. نعم، البولنديون يشبهون الإيرلنديين أليس كذلك؟ حسنا، إلا أنهم ليسوا متغطرسين مثلهم. أحضرت معي عددا من الأثواب الأنيقة لأستقبل بها أصدقائك الوجهاء. أخشى أن لا يكونوا وجهاء. ما شكلهم؟ إنهم أصدقاء ستانلي. كلهم بولنديون؟ لا، خليط من الأجناس. أنماط غير متجانسة، نماذج مختلفة. نعم، نماذج مختلفة هي الوصف الصحيح. أيا كان الأمر، فقد أحضرت الأثواب وسأرتديها، وأعتقد أنك تأملين أن أقول لك إنني سأقيم في فندق، إلا أنني لن أذهب إلى أي فندق. أريد أن أكون قريبة منك، لابد أن أكون مع إنسان ما، لا أستطيع أن أتحمل الوحدة، لأنني كما لابد قد لاحظت لست في حالة جيدة جدا. يبدو أن أعصابك مرهقة قليلا، أو أنك مجهدة، أو شيء من هذا القبيل. سيرحب بي ستانلي، أليس كذلك يا ستيل؟ أم سأكون مجرد قريبة للزوجة في زيارة كريهة؟ أنت تعلمين أنني لن أحتمل هذا. ستتفقان تماما إذا ما حاولت أقصد ألا تقارني بينه وبين الرجال الذين كنا نعرفهم ونحن في بيعتنا. هل هو مختلف إلى هذا الحد؟ نعم، نوع آخر. كيف؟ صفه لي. لا يستطيع المرء أن يصف شخصا يحبه. خذي هذه صورته. ضابط أمداشي في سلاح المهندسين. وهذه بعض مياشيني، وكان يضعها على صدري عندما التقيت به. أؤكد لك أنها لم تفقدني صوابي. ليس هذا ما أقصد، ولكن ثمة أشياء بالطبع كان لابد أن أتعود عليها فيما بعد، كالبيئة المدنية التي جاء منها مثلا. كيف تقبل نبأ حضوري؟ ستانلي لم يعلم بعد بمجيئي. أنت لم تقولي له بعد؟ إنه يقضي جزءا كبيرا من وقته في الطريق. هل يسافر؟ نعم. حسنا، أقصد أليس هذا حسنا؟ لا أكاد أحتمل غيابه عني ليلة واحدة. كيف تقولين ذلك؟ وإذا غاب أسبوعا أكاد أجمل. يا إلهي، وعندما يعود أبكي في حجره كالطفل. أظن هذا ما يحدث للناس عندما يحبون. تيلا، ماذا؟ أنا لم أسألك بعد عن الأشياء التي كنت ترجحين أن أسألك عنها، ولذلك فأنا أتوقع منك أن تحاولي فهم ما يجب علي قوله لك. ماذا يا بلاش؟ حسنا تيلا، ستوجهين إلي اللوم. أنا أعلم أنك لابد أن توجهي إلي اللوم، ولكن عليك قبل أن تفعلي أن تأخذي في اعتبارك أنك أنت غادرتنا بينما بقيت أنا وكافحت. جئت أنت إلى نيو أورليانز ودبرت أمورك، وبقيت أنا في بلريف وحاولت أن ألم شتاتها. إنني لا أقصد من هذا أن ألمك، ولكن كل الحمل سقط على كتفي أنا وحدي. لم يكن يسعني إلا أن أحاول كسب قوت يا بلان. أعلم هذا، ولكن أنت التي تخليت عن ضيعتنا عن بلريف، وليس أنا. أنا بقيت هناك وحاربت لأجلها وساندني في سبيلها، وكدت أفقد حياتي. كفي عن هذا الحديث الهستيري، وقول لي ماذا حدث. ماذا تقصدين بقولك حاربت وسال دمك؟ أي نوع من قدرت هذا كله يا ستيلا؟ كنت أتوقع أن تكون سلوكك نحو هكذا. لكن أرجوك، عما تتحدثين؟ عما فقدناه بالرغم. هل فقدناه؟ لا. نعم يا ستيلا، ولكن كيف حدث هذا؟ أنت رائعة جدا وأنت تسألينني كيف ضاع. بلانش رائعة جدا وأنت تجلسين أمامي وتتهمينني بإضاعتها. بلانش، أنا تلقيت الضربة في وجهي وعلى جسدي. كل هؤلاء الموتى الطويل إلى المقابر، أبي وأمي ثم مارغريت بالطريقة البشعة التي ماتت بها، جثة مروعة لا يسوى تبوت. اضطررنا لحرقها كما تحرق القمامة. كنت تعودين إلى البيت لتشتركي فقط في الجنازات يا ستيلا، ولكن الجنازات شيء جميل إذا قرنت بالموت نفسه. الجنازات هادئة، أما الموت فليس دائما كذلك. أحيانا تعلو أنفاسهم فيجأرون ويحشرجون ويكون لأنفاسهم ضجيج، بل يصيح بك بعضهم أحيانا لا تدعيني أذهب. حتى الكهول يصيحون بك لا تدعيني أذهب، كأنما في قدرك أن توقفي رحيلهم. أما الجنازات فهادئة ولها زهورها الجميلة. كم هي جميلة تلك التوابيت التي يضعونهم فيها ليذهبوا بهم. وإذا لم تكوني هناك بجوارهم عندما يصيحون لا تتركيني، فلا يمكن أن تتصوري أن دماءهم كانت تنزف وأنهم كانوا يصارعون من أجل نفحة هواء. أنت لن تحلمي أبدا بهذا. أما أنا فقد رأيت والآن تجلسين أمامي لتقول لي عيناك إنني تركت بالرين، إنني تركت بالرين تضيع بحق جهنم. كيف تظنيننا دفعنا تكاليف كل هذا المرض وكل هؤلاء الموتى؟ الموت باهظ التكاليف يا أنسة ستيلا. وبعد مارغريت جاء دور ابنة عمنا العجوز جيسي. لا شك أن حاصد الأرواح كان قد نسب خيمته على عتبة بيتنا. كانت بيلريف مقر قياداته يا ستيلا. بهذه الطريقة تسربت بيلريف من بين أصابعي. من منهم جميعا ترك لنا ثروة؟ أيهم ترك سنتيما واحدا حتى في بوليسة تأمين؟ جيسي المسكينة وحدها تركت $100 ثمن التابوت، هذا كل شيء يا ستيلا. وأنا وسط كل ذلك بمرتب الصغير في المدرسة. نعم، وجهي الاتهام إليه. اجلسي هنا وانظري إليه، وأنت تعتقدين أنني تركت المكان يضيع. أنا تركت البيت يضيع، ولكن أنت أين كنت؟ أنت في الفراش مع هذا البولندي. لا اسكتي كفى. أين أنت ذاهبة؟ إلى الحمام يا أختي. تهلل سهلا سهلا سهلا أذبك وأن يدهشك ذلك. سامحيني، لم أقصد. حسن سأدخل إلى الحمام. وبهذه الطريقة حصلوا على المبلغ. بالتأكيد لا أعود على تخطاطني أقام وأخذ منه $300. لا أدخل له مثل هذه الأشياء سيصدقها. إلى اللقاء الزملاء. إيمج تعال هنا. أنا الأصل بكر غدا بالتأكيد عند مجد. لا لا لا ليس في بيت. أمي ما زالت مريضة. حسنا سأكون عندي هنا إذا. مج عليك أنت أن تحضر الدير. أنتم مساء. فوتوا هذه الحلقة دير. لقد عملت سمك للسباكيتي وأكلته وحدي. يونس قلت لك وأخبرتك التليفون أننا كنا نلعب. لم تكلمني في التليفون. قلت لك ونحن نتناول طعام الإفطار وتحدثت إليك بالتليفون ساعة الغداء. حسنا دعك من هذا كله، عليك أن تعود إلى البيت بين الحين والحين. كما سلاحا أتريدين أن ينشروا مشاجراتنا في الصحف؟ إلى اللقاء يا سيف. إلى مساء الغداء. أنت ستانلي. أنا بلوش أخت ستيلا. نعم. أهلا، أين امرأة الصغيرة؟ في الحمام. لم أكن أعلم أنك قادمة إلى المدينة. أنا من أي مدينة أنت يا بلانش؟ أنا أقيم في مدينة لوريل. لوريل؟ أو نعم في لوريل، هذا صحيح، ليست في ولايتنا. هذه الخمر تتطاير بسرعة في حرارة الصيف. تريدين كأسا؟ لا، قلما ألمسها. بعض الناس قلما ألمسونها، ولكن ما أكثر ما تلمسهم. ملابس متصفة بمثلي، هل يزعجك أن أتخلص منها؟ أرجوك أرجوك أن تفعل. الراحة هي شعاري. وأنا كذلك، من الصعب أن يحتفظ الإنسان بنظارته طويلا، وأنا ذا لم أغتسل ولا حتى وضعت شيئا من المساحيق على وجهي، وها أنت هنا. يمكن أن يصاب المرء بالبرد إذا ظل في ملابس رطبة، وخاصة بعد رياضة عنيفة كتلك التي نمارسها. أنت مدرسة أليس كذلك؟ نعم. وماذا تدرسين؟ الإنجليزية. لم أكن أبدا تلميذا نجيبا في الإنجليزية. هل ستبقين طويلا يا بلانش؟ أنا لست أدري. هل ستقيمين هنا؟ قررت أن أفعل إن لم يكن في ذلك ما يضايقكم. حسنا، السفر يجهدني تماما. هوني علي. ما هذا؟ خطر هيه سمع ماذا تريد يا لم تقع في دورة المياه. أخشى أن تضعيني في مصاف السوق. حدثتني ستيلا كثيرا عنك، كنت متزوجة أليس كذلك؟ نعم، حينما كنت صغيرة جدا. وماذا حدث؟ الفتى مات. الساعة السادسة من مساء اليوم التالي، بلانش في الحمام وستيلا توشك على الانتهاء من زينتها، وثوب بلانش وهو من القماش المطبوع بالزهور ملقا على فراش ستيلا. يدخل ستانلي المطبخ ويترك الباب مفتوحا على البيانو الأزرق الذي يتناهى إلينا من ركن الشارع. ماذا تفعلين بنفسك؟ أتنوين الخروج؟ سأخذ بلانش للعشاء في محل جالاتوار، وبعد ذلك إلى إحدى دور السينما، لأنكم ستلعبون البوكر هنا الليلة. وماذا عن عشائي أنا؟ لن أذهب أنا إلى جالاتوار لأتناول العشاء. وضعت لك طبقا في الثلاجة. جميل، يا لها من لقاء. سأحاول أن أبقي بلانش بعيدا حتى تنقضي سهرتكم، فلست أعلم كيف يكون تأثيرها عليها. ولهذا سنذهب إلى أحد الأماكن الصغيرة في الحي، ويحسن أن تعطيني بعض النقود. أين هي؟ تأخذ حماما ساخنا لتهدئ أعصابها، إنها في غاية الاضطراب. لماذا؟ مرت بمحنة مؤلمة. حقا؟ ستان، لقد فقدنا بيل ريف. ماذا؟ ضيعتكم ريفية؟ نعم. كيف؟ لم يكن ثمة مناص من التضحية بها أو شيء من هذا القبيل. ستان، عندما تدخل بلانش الآن لا تنسى أن تقول لها كلمة طيبة عن مظهرها، أو لا تذكر أمامها أنني حامل، فلم أقل لها شيئا عن ذلك بعد، إنني أنتظر حتى تصبح أهدأ حالا. حقا؟ ستان، حاول أن تفهمها وأن تكون رقيقا معها. لم تكن تتوقع أن تجدنا في مثل هذه الشقة الصغيرة، فقد حاولت أن أجمل الأشياء قليلا في خطاباتي. حقا. وأبدي إعجابك بثوبها وقل لها إنها جميلة وبصحة جيدة، هذا مهم بالنسبة لبلانش، نقطة الضعف الصغيرة فيها. فهم. والآن فلنعود إلى الوراء قليلا، إلى حيث قلت إن البيت الريفي قد تم التصرف فيه. حسن، ما رأيك؟ أريد مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. الأفضل أن لا نتكلم عنه كثيرا حتى تسترد هدوءها. إذن فهذا هو الموقف. الأخت بلانش لا يمكن إزعاجها الآن بمشاكل الأعمال. رأيت حالتها البارحة. رأيت كيف كانت. والآن فلنلقي نظرة على عقد البيع. لم أرى عقد البيع. لم تطلعك على أي أوراق؟ لا عقد بيع ولا أي شيء من هذا النوع. يبدو أن الضيعة لم تبع. إذا ماذا حدث لها بحق جهنم؟ هل تنازلت عنها للجمعيات الخيرية؟ ستسمعك. لا يهمني إن كانت تسمع. فلنرى الأوراق. ليست هناك أي أوراق، لم تطلعني على أي أوراق، ولا تعنيني هذه الأوراق بشيء. هل سمعت عن قانون نابليون؟ كلا يا ستانلي، لم أسمع عن قانون نابليون، وإن كنت قد سمعت فلست أعلم. اسمع يا طفلتي، اسمحي لي أن أوضح لك نقطة أو نقطتين. نعم. في مقاطعة لويزيانا يطبق قانون نابليون، ويقضي هذا القانون بأن ما تملكه الزوجة يملكه الزوج، والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال، إذا كان عندي قطعة ملك، أو إذا كان عندك قطعة ملك. هكاد أفقد وعي، رأسي تدور. حسنا، سأنتظر حتى تنتهي من حمامها الساخن، وسأسألها بعد ذلك إن كانت تعرف قانون نابليون. اسمع يا طفلتي، يبدو لي أنك قد خدعتي، وعندما تخدعين أكون أنا أيضا قد خدعت حسب قانون نابليون، وأنا لا أحب أن أخدع. لدينا الوقت الكافي فيما بعد لتسألها ما تشاء، ولكنك إذا فعلت الآن فستنهار أعصابها على الفور. لست أفهم ما حدث لبلريف، ولكنك لا تدرك إلى أي حد تبلغ من السخف عندما تظن أن شقيقتي أو أنا أو أي فرد من أسرتنا يمكن أن يخدع أي إنسان. إذن أين النقود إذا كان المكان قد بيع؟ لم يبع، فقد. فقد فقد ها؟ فما حقيقة؟ استني استني، انظري، افتحي عينيك وانظري إلى إلى هذه الملابس الأنيقة. هل حصلت عليها من مرتبها كمدرسة؟ وانظري إلى هذه القبعات والفراء التي أحضرتها لتتأنق بها هنا. ثم ما هذا؟ ثوب من الذهب الصافي على ما أعتقد. وهذا وهذا وهذه هذه فراء ثعالب، فراء ثعالب أصيلة طولها نصف ميل. أين فراء كاستيلا؟ فراء بيضاء ناصعة كالثلج ولا أقل من هذا. أين فراءك أنت؟ هذه قطع فراء رخيصة كانت عند بلانش منذ زمن طويل. أحد معارفي يشتغل في هذا النوع من السلع، سأحضره ليقدر قيمتها. أراهنك أن آلافا من الدولارات صرفت على هذه الأشياء التي طريناها أمامك. ستانلي لا تكن أبلها إلى هذا الحد. ثم ما هذا الذي وجدناه؟ حلي صندوق الكنز الذي خبأه الفرسان. استني. لؤلؤ، عناقيد كاملة من اللؤلؤ. ما وظيفة شقيقتك هذه؟ صائدة لؤلؤ في البحار العميقة. وعقود من الذهب المصفى كذلك. أين لآليك أنت وعقودك المصنوعة من الذهب؟ استني استني استني، اهدأ. وما السر؟ تاج يصلح لإمبراطور. هذا التاج مصنوع من الراينستون وقد ارتدته في حفلة راقصة. وما هو الراينستون؟ قريب إلى الزجاج. أتنزلين؟ ها؟ واحد من معارفي يشتغل في محل مجوهرات، سأحضره هنا ليقدر قيمة هذا كله. هذه هي ضيعتك أو ما تبقى منها. ليست لديك فكرة إلى أي حد. أنت الآن غبي وبشع. أغلق هذه الحقيبة قبل أن تخرج بلانش من الحمام. أوه، انظر كيف ألقيت ملابسها على الأرض. الكوفانسكي والدبوا لديهم مقاييس من مختلف. طبعا، وشكرا للسماء على ذلك. إنني خارجة، ولتخرج أنت أيضا حتى ترتدي بلانش ملابسها. منذ متى تلقين إلي بالأوامر؟ هل ستبقى هنا لتهينها؟ ثقي أنني سأبقى هنا. أنا ذا قد أخذت حماما وتعطرت وأحس كإنسان ولد من جديد. هذا حسن. معذرة حتى أرتدي ثوبي الجديد الجميل. أرجو أن تفعلي يا بلانش، سأنتظر في الغرفة الأخرى. أعتقد أنكم تعدون سهرة هذا المساء للعب الورق، وأننا نحن السيدات غير مدوات إليها بكل أدب. صحيح. أين ستيلا؟ الفلاس هاي. سأطلب منك خدمة بعد لحظة. عجلا، ماذا ستطلبين؟ بعض الأزرار في الظهر. يمكنك أن تدخل الآن وتساعدني. ما رأيك في مظهري؟ مقبول. شكرا جزيلا. والآن ثبت الأزرار. لا أستطيع. وأنتم الرجال بأصابعكم الكبيرة الغليظة، أتسمح لي أن أخذ نفسا من سيجارتك؟ خذي واحدة. شكرا. ولكن ما هذا؟ يبدو أن حقيبتي انفجرت. أنا وستيلا أردنا أن نساعدك على ترتيب أثواب. لقد فعلت ذلك بالتأكيد، وفعلته بسرعة وإتقان. يبدو أنك قد غزوت بعض محل الأزياء في باريس. نعم، الملابس هي شهوتي الطاغية. كم تكلف مجموعة من الفراء؟ هذه أهداها إلي أحد المعجبين. لابد أن إعجابه كان شديدا. في شبابي كنت أثير بعض الإعجاب، ولكن انظر الآن. هل تصدق أنني كنت أعتبر يوما جذابة؟ وجهك مقبول. كنت أحاول أن أجعلك تطرين يا ستانلي. لست من هذا النوع. أي نوع؟ النوع الذي يطري النساء لجمالهن. ما قبلت امرأة لا تعرف إن كانت جميلة أم لا دون أن يخبرها أحد. وبعضهن يعتقدن أنهن أجمل من الواقع. خرجت ذات يوم مع دمية، ظلت تردد أنا جميلة، أنا امرأة يحيط بها المعجبون. فقلت لها وما أهمية ذلك؟ وماذا قالت لك؟ لم تقل شيئا، فقد أخرسها سؤالي. وهل انتهت العلاقة بينكما؟ انتهت المناقشة. ماذا كل ما حدث؟ بعض الرجال تغريهم بضاعة هوليود هذه، والبعض الآخر لا يتأثرون بها. أنا متأكدة أنك من الصف الثاني. هذا صحيح. ولا أتصور أن امرأة مهما بلغ جمالها يمكن أن توقعك في حبائلها. هذا صحيح. أنت بسيط ومستقيم وأمين بطريقة بدائية قليلا، ولكي تفوز امرأة بإعجابك فعليها أن تكشف أوراقها على المائدة. ما عديت يوما بالناس التافهين، وهذا ما جعلني أقول لنفسي عندما رأيتك مساء البارحة لأول مرة، لقد تزوجت أختي رجلا. كان هذا هو كل ما أستطيع أن أخمن من صفاتك بالطبع. هذا أكفي. موزني سامي، تعال هنا ودع بلونش ترتدي ملابسها. لقد انتهيت من ارتداء ملابسي يا عزيزتي. إذا اخرجي، لي حديث قصير مع شقيقتي. عزيزتي أرجوك أن تحضري لي كوبا من الليمون والكوكا مملوءا بالثلج المبروش. أسرعي يا حبيبتي. حسنا. الصغيرة المسكينة كانت تستمع إلينا، وأعتقد أنها لا تفهمك جيدا كما أفهمك أنا. حسن. والآن مستر كوفالسكي، لنبدأ دون أن نلف أو ندور. إنني على استعداد لأجيب على كل أسئلتك، ليس عندي ما أخفي. ماذا عندك؟ في مقاطعة لويزيانا هناك شيء اسمه قانون نابليون، ويقضي هذا القانون بأن كل ما تملك زوجتي أملكه أنا، والعكس صحيح. يا إلهي، تتكلم وكأنك قاضي. والآن اسمح لي أن أتعثر قليلا. قليلا من الكولون يا ستاني. دعي هذا. لو لم أكن أعلم أنك أخت زوجتي لدارت برأسي الظنون. أي ظنون؟ لا تتظاهري بالغباء، أنت تفهمين ما أقصده. حسنا، الأوراق على المائدة، هذا يوافقني. أعرف أنني أكذب كثيرا، فسحر المرأة نصفه أوهام، ولكن إذا جد الجد فإنني أقول الصدق، وهذا هو الصدق. لم أخدع شقيقتي، ولم أخدعك، ولم أخدع أي إنسان آخر طيلة حياتي. أين الأوراق؟ في الحقيبة؟ كل ما أملكه في الدنيا تجده في هذه الحقيبة. بحق السماء، فيما تفكر؟ وماذا تظن؟ ما الذي يملأ مؤخرة عقلك الصف؟ هل يدور بخلدك أنني أخفي شيئا؟ أحاول أن أخون شقيقتي؟ دعني أعاونك، سيكون ذلك أسرع وأسرع. إنني أحتفظ بأغلب أوراقي في هذا الصندوق المعدني. وما هذه الأوراق التي تحت؟ خطابات حب أصابها القدم، أصفرت وكلها من نفس الفتاة. سألقي عليها نظرة. هاتيها. رد الخطابات إلي، رد الخطابات. سألقي عليها نظرة أولا. لم تضع أصابعك إهانة لها. دعك من هذا الكلام. أما هو قد لمستها فسأحرقها جميعا. ماذا؟ بحق جهنم ما قيمتها؟ أشعار كتبها فتى ميت، أسأت إليه بالطريقة التي تتمنى أنت أن تسيء إلي بها، ولكنك لن تستطيع. لم أعد صغيرة ضعيفة. أما زوجي المسكين فقد كان صغيرا وضعيفا، وكنت دعك من هذا، فقط أعد إلي هذه الأوراق. ماذا تقصدين بقولك أنك ستحرقينها؟ أنا آسف. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سيداتي وسادتي، نعتذر لحضراتكم عن قطع سهرة الليلة عربة اسمها الرغبة، ونستكمل هذه السهرة سيداتي وسادتي بعد موجز الأنباء الذي يحين موعده بعد قليل. نمي رحية عربة اسمها الرغبة. فقدت السيطرة على أعصابي. لحظة، لكل إنسان شيء عزيز لديه لا يحب أن يلمسه الآخرون لأنه بعض منه. هي كل الأوراق التي تريدها. أمبلر وأمبلر كريبتي. أمبلر أمبلر. ما هو أمبلر وأمبلر؟ شركة أقرضتنا نقودا بضمان الضيعة والبيت. إذا فقد كانت الضيعة مرهونة وطاعت. لابد أن هذا حدث. لا تقول لي إذا ولكن وربما. وما هذه الأوراق الأخرى؟ خذ، ها هو ذا الصندوق، ها هنا آلاف من الأوراق تمتد عبر الزمان مئات السنين. إنها قصة بالريل، قصة ضياعها قطعة قطعة على يد الحمقى من أجدادنا وأعمامنا وأشقائنا سعيا وراء ملذاتهم الأسطورية. هذه هي الحقيقة ببساطة. لقد جردتنا هذه الكلمة الصغيرة من الضيعة كلها حتى لم يبق منها آخر الأمر، وهذا ما تشهد عليه ستيلا، إلا البيت وعشرون فدانا ضمن حدودها مقبرة لجأ إليها الجميع ما عدا ستيلا وأنا. هذا كل ما تبقى، كلها أوراق، وها أنا دي أمنحها لك. خذها، اقرأها وادرسها، فلحفظها عن ظهر قلب إذا شئت. إنه لشيء رائع أن تصبح بالريد في النهاية حزمة من الأوراق القديمة بين يديك الكبيرتين القابرتين. هل عادت ستيل بشراب الليمون؟ واحد من معارف المحامين سيبحث هذه الأوراق. قدمها إليه ومعها أنبوبة أسبرين. أنت تعرفين حسب قانون نابليون على الرجل أن يعنى بمصالح زوجته، وخاصة الآن وهي حامل. ستيلا حامل. لم أكن أعلم أنها حامل، لم أكن أعلم أنها تنتظر مولودا. ستيلا ستيلا. ما أبدع أن يكون الإنسان كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام. أنا متأسفة لما بدر بالسان. إنه ليس من الرجال الذين يغريهم عكر الياسمين، ربما كان من الصيف المناسب الذي يجب أن يختلط دمه بدمائنا بعد أن فقدنا بالريف. لقد تناقشنا في المسألة بكل صراحة. أشعر بدوار، إلا أنني أشعر أنني عالجت الموضوع بدوار. ضحكت واعتبرت المسألة كلها بالزاحة، وقلت له إنه ولد صغير، وضحكت وغزلت. نعم نعم كنت أغزل بابك. أوه مساء الخير. أنت تفضل بالدخول. معذرة يا سيدتي، صندوق البيرة كبير إلى حد ما. تفضل تفضل. تعالي تعالي تعالي. جاء بيوت الليل إلى أين نتجه الآن يا ستيل؟ من هنا؟ لا بل من هنا. أعمى يقود أعمى. أعمى يقود لحم على النار. للفنان فان خوخ صورة تمثل صالة بلياردو ذات مساء، والمطبخ الآن في بيت ستانلي يذكر الإنسان بهذا الجو الليلي الشاحب الغامض شديد الوهج. كأنما هو أخلاط من ألوان طيف غامضة تحلق في خيال طفل. وثمة مصباح بعاكة زجاجية فاقع الخضرة يلقي ضوءه القوي فوق منضدة المطبخ. أما لاعب الفوكر وهم ستانلي وستيف وميتش وبابلو سيرتدون قمصالا ملونة، أحدها أزرق والآخر بنفسجي وآخر خطوطه حمراء وبيضاء والآخر أخضر بارد. كلهم رجال في قمة قوتهم البدنية، لهم قوة وجرأة الألوان التي يرتدونها. أما غرفة النوم فهي مظلمة نسبيا، لا يضيئها إلا ما ينفذ إليها من ضوء خلال ستار الفاصل بين المطبخ وحجرة النوم. هل في نيتكم رفع قيمة المراهنات في هذا الضوء؟ ولم لا؟ أعطيني ورقتين. وأنت يا ميتش ورقة واحدة. هل يريد أحدكم كأسا؟ نعم أنا. لماذا لا يذهب شخص إلى البقال الصيني ليحضر مادة؟ عندما أقدر أنا تريد أن تأكل أنت. ما يفتح اللعب؟ ما يفتح؟ ميتش لا تجلس على المنضدة هكذا. منضدة فوق يجب أن لا تحمل إلا الورق المنزل ويسكي. بدأت الخمر تلعب برأسك يا ستانلي، أليس كذلك؟ كم ورقة؟ أعطيني ثلاثة. واحدة. فاس مرة أخرى. يجب أن أعود إلى بيتي بسرعة. أمي مريضة ولن تنام قبل أن أعود. إذا لماذا لا تبقى معها في البيت؟ إنها تطلب مني أن أخرج. عندما أخرج لا أجد متعة في شيء وأظل طول الوقت قلقا عليها. إذا بحق السماء قم إلى بيتي. ماذا عندك؟ لوس كلكم متزوج. أما أنا فسأصبح وحيدا عندما أنا ذاهب إلى الحمام. ميتش رد بسرعة وسنعد لك مصاري. فلتذهب إلى الجحيم. دولار سانفوار. كان الفلاح العجوز في حديقة بيته يلقي الحبة للدجاج، وفجأة سمع صيحة عالية من دجاجة، ثم رآها تندفع بسرعة حول البيت ومن ورائها ديك يريد أن يلحق بها. ورجع الورق. ولكن الديك ما كاد يرى الفلاح وهو يلقي الحب حتى توقف عن الجري وطرق الدجاجة تهرب، ثم بدأ يلتقط البذور. وهنا قال الفلاح العجوز: يا إلهي أرجو أن لا أجوع أبدا إلى هذا الحد. ورجع الورق. ما زالوا يلعبون. هل مزهري حسن؟ أنت جميلة جدا يا بلانش. أشعر بالتعب والجو خانق الحرارة. انتظري حتى أضع قليلا من الروج قبل أن تفتح الباب. هل يبدو علي الإكاد؟ أبدا، أنت ناظرة كالزهرة. كالزهرة التي قصفت منذ أيام. أما زلتم تلعبون يا أولاد؟ ثلاث دولارات. أين كنتما؟ ذهبنا إلى السينما. بلانش هذا مستر بابلو جونزاليس وهذا مستر ستيف. لا تقف أرجوكما لا تقف. ما من أحد سيقف فلا تشغلي بالك. إلى متى سيستمر اللعب؟ إلى أن يحلل لك البوكر مغري. هل تسمحون أن أتفرج؟ لا أسمح. لما لا تصعدان إلى يونس وتجلساني معه؟ لأن الساعة خربت الثانية والنصف. ألا يمكن أن تنتهوا بعد دور آخر؟ يثير الضرور إلى أقصى حد عندما يفعل هذا. أنا ممنون. أظنني سأخذ حماما. مرة أخرى أعصابي في غاية التوتر. هل ثمة أحد في الحمام؟ ولا أدري. مساء الخير. بلانش هذا مستر هارولد بيتشر، ندعوه نحن ميتش. هذه شقيقة بلانش دوبوا. كيف حالك مس دوبوا؟ كيف حال والدتك يا ميتش؟ كما هي تقريبا. شكرا، قدرت كثيرا شعورك نحوها بإرسال الفطائر. معذرة. معذرة. يبدو عليه أنه أرقى من الآخرين. نعم وكذلك نظرة عينيه تدل على رقة في الإحساس. أمه مريضة. متزوج هو؟ لا. زئر نساء؟ لا أعتقد ذلك ممكنا. ماذا يعمل؟ في قسم الاختبار بفرع قطع الغيار وفي نفس المطلع الذي يعمل فيه ستانلي. وهل هذه وظيفة جيدة؟ لا، ستانلي هو الوحيد في هذا الحشد الذي يمكن أن يصل إلى شيء أفضل. وما الذي يدعوك للثقة بأن ستانلي سيصل؟ انظري إلي. لقد نظرت. إذن كان عليك أن تعرفي. آسفة، لم ألحظ على جبينه علامات النبوغ. ليست على جبيني وليست نبوغا. حسنا، إذن ما هي وأين هي؟ أود أن أعرف. إنها إرادة الوصول. بلانش، أنت تخلعين ملابسك في الضوء. حقا؟ ليتك تتفرجين على زوجاتي. أستطيع أن أتصور قتل مخمص من اللحم. أرأيت السيدة التي تقتل فوقنا؟ تشاكرت مع زوجها ذات مرة فتشقق. لا أصدق. أنت لا تستطيع أن تسمعنا. ولكنك سمعتني وأنا أقول كف عن الكلام. هذا بيتي وسأتكلم حينما أشاء وبالقدر الذي أريده. لا لا تبدأ الشجار، وإنه نصف سكران. سأخرج من الحمام بعد لحظة يا بلانش. حسنا يا ميتش، هل تلعب معنا هذا الدور؟ ماذا؟ لا لا، أنا خرجت من اللعب. لن ألعب معكم هذا الدور. سأذهب إلى الحمام. طبعا في جيبه 7 أوراق من فئة 5 دولارات مطبقة بعناية ودقة. وغدا تشهد عند الصراف يستبدلها ب4 دولارات. وعندما أعود إلى البيت يضعوها واحدة وراء أخرى في خزانة صغيرة أهدتها إليه أمه بمناسبة الكريسماس. هلو، الحمام مشغول الآن. معذرة، إنني أدخل كثيرا إلى غرفة النوم. كنا نشرب بيرة. أنا أكره البيرة. إنها شراب الصيف. لا أعتقد هذا، إنها تضاعف شعوري بالحر. أمعك سيجارة؟ بالتأكيد بالتأكيد. أين العلبة؟ من أي نوع؟ لك. حسنا، هذه علبة أنيقة، هي من الفضة؟ نعم نعم، اقرأ الإهداء. وهناك إهداء، لا أستطيع أن أقرأ. شكرا. وإذا قضت إرادة الله أن نفترق فسأحبك حبا أعظم بعد الموت. عجبا، هذه مقاطع من قصيدة ميسيس براوني التي أفضلها. أنت تعرفينها؟ طبعا أعرفها. ثمة قصة تتصل بهذا الإهداء. أهي قصة حب؟ قصة حب حزينة. ماتت الفتاة. هذا أمر مؤسف. وكانت تعلم أنها ستموت عندما أهدتني العلبة. فتاة غريبة جدا، جميلة جدا جدا. لابد أنها كانت متيمة بك. المرضى عواطفهم العميقة المخلصة. هذا صحيح. أظن أن الأسى يزيد من شدة الإخلاص. لا شك في ذلك. وما يوجد حولنا إنما يعود الفضل فيه لمن عانوا بعض الأسى. أعتقد أنك على صواب. أنا متأكدة أنني على صواب. أرني شخصا لم يعرف الحزن يوما وسأريك شخصا تافها شطحيا. أنصت إليه، لقد تقل لساني قليلا. وأنتم يا أولاد المسؤولون عن هذا. لقد انتهى العرض الساعة 11 ولم نستطع العودة إلى البيت لأن مباراة البوكر تدور في البيت. كان علينا أن نذهب إلى مكان آخر ونشرب، وليس من عادتي أن أشرب أكثر من كأس واحد، اثنين على الأكثر، أما ثلاثة والله ما شربت. لن ألعب هذا الدور، إنني أتحدث إلى آنسة. ديبوا اسم الفرنسي ومعناه الغابة، وبلونش معناها بيضاء. وعلى ذلك فالاثنان معا معناهما الغابة البيضاء، كبستان فاكهة في الربيع. تستطيع أن تذكر الاسم بهذه الطريقة؟ حقا. وهل أنت فرنسي؟ نحن من أصل فرنسي. أنا أدعوها بالصغيرة بالرغم من أنها أكبر مني قليلا جدا، أقل من سنة. هل تؤدي لي خدمة؟ بالتأكيد بالتأكيد. ماذا؟ اشتريت هذا الفانوس الصغير من الورق من دكان أحد الصينيين في شارع بوربون، فهل تسمح بوضعه على المصباح أرجوك؟ بكل سرور. لا أحتمل أن أرى مصباحا كهربائيا عاريا أكثر من احتمالي للهبارة الوقحة أو السلوك السخي. أظن أننا نبدو في نظرك مجموعة من الرجال الخشنين غير المهذبين. أستطيع التلاؤم مع الظروف. هذه صفة طيبة. قطار اللعين. هذا قطار الواحدة صباحا يمر بالقرب من هنا. أنت في زيارة لستانلي وستيلا؟ لم تكن صحة ستيلا على ما يرام في الأيام الأخيرة، وجئت لأساعدها بعض الوقت. إن صحتها سيئة جدا. حقا. ألست متزوجة؟ لا إنني عانس أشتغل بالتعليم. ربما تكونين معلمة، ولكن بكل تأكيد أنت لست بعانس. أشكرك يا سيدي، إنني أتركك شهامتك. إذن أنت تعملين في مهنة التدريس؟ نعم. المدارس المتوسطة أم العليا؟ أم يا إلهي، يا لقوة رئتي. أنا مدرسة في المدرسة العليا بمدينة لوريل. حسن، ماذا تدرسين؟ أي مادة؟ خمن. أظنك تدرسين الفنون والموسيقى. طبعا ربما كنت مخطئا، وربما كنت تعلمين الحساب. إلا الحساب يا سيدي، إلا الحساب. إنني لا أحفظ حتى جدول الضرب. إنني أدرس الإنجليزية لسوء الحظ. إنني أحاول أن أبعث في عصبة من المراهقين ورميات الشوارع حب كيتس وهويتمان وفو. أعتقد أن عددا منهم أعني الثمانين يهوى أشياء أخرى. كم أنت على حق. إن تراثهم الأدبي ليس هو الشيء الذي يضعه معظمه فوق كل شيء آخر، ولكنهم مخلوقات لطيفة، وعندما يأتي الربيع تؤثر في نفسي رؤيتهم وهم يكتشفون الحب لأول مرة، كأنما لم يعرفه أحد من قبلهم أبدا. ستيلا، هل انتهيت؟ انتظر سأفتح الراديو. يجب ألا يلعب في بيت فيه نساء. أريد ملابس شقيقتي. سنذهب إلى السيرة التي تدخل الطابق العلوي. أين الملابس؟ لن أعيش، لن أعيش معه بعد اليوم. تيلا تيلا تيلا يا نجمتي الحبيبة، أغني الصغيرة العزيزة، لا تخاف، هيا بنا. ماذا شربت أكثر مما يجبك؟ شرب أكثر مما يجب. لقد شرب كثيرا فعلا. إنه الآن على ميوران، بالتأكيد إنه على ميوران. ضعوه في فراش واحد فوطة مبللة. أظن أن فنجان قهوة يفيده الآن. دعوني البوكر يجب أن لا يلعب في بيت فيه نساء. يا حبيبتي الصغيرة، يونس أريد حبيبتي. يونس سأظل ناديك إلى أن تكلمني فتاتي. Amen. كلا كلا كلا حبيبتي كلا كلا. كف عن هذا الهواء وعد إلى فراشك. يوليس يوليس أريد حبيبتي هنا. كلا كلا لن تنزل إليك فكف وإلا ستنادي البوليس. كلا لن تستطيع أن تضرب امرأة ثم تدعوها بعد ذلك لأن تعود. لن تأتي إليك تضربها وهي حامل. أيها العفن أيها الفولان بالقدر أتمنى أن يمسكوك ويفتح عليك مدقة الحريق كما فعلوا معك المرة الماضية. يوليس يوليس أريد فتاتي أن تعود. لا أنسة ديبوا. كل شيء هادئ في الميدان. نزلت مشرع ودخلت معه الشق. طبعا أنا خائفة. ما من شيء تخافين منه. يحبان بعضهما لدرجة الجنون. لم أعتد مثل هذا. من العار أن يحدث هذا كله بعد وصولك بقليل، ولكن لا تعيري المسألة كل هذا الاهتمام. هذا العنف إنه يحطم أعصابي. فلنجلس على درجات السلم وندخن سيجارة معا. لست أرتدي ملابس لائقة. لا حرج في هذا في حينا. تعال. سيجارة. وجدت سيجارة جميلة. رأيت الإهداء أليس كذلك؟ نعم نعم. انظر إلى السماء. ما أشد الفوضى التي تملأ هذا العالم. أشكرك لما أظهرته نحوي من عطف كبير. إنني في حاجة إلى العطف الآن. إنني في حاجة إلى العطف الآن. Thank you. صباح اليوم التالي. صياح ونداءات مختلطة من الشارع. ستيلا ما زالت في فراشها. أشعة الصباح الباكر تضيء وجهها الهادئ وإحدى يديها على بطنها المتكورة قليلا بفعل الحمل، وبجوار يدها الأخرى مجلة هزلية ملونة، وعلى عينيها وشفتيها ذلك الهدوء المخدر الذي نجده في بعض التماثيل الشرقية القديمة. منضدة الطعام تزدحم ببقايا طعام الإفطار ومخلفات الليلة الماضية، وبيجامة ستانلي ملقاة على عتبة باب الحمام. أما الباب الخارجي فمفتوح قليلا. السماء سماء صيف شديدة اللمعان. تظهر بلانش على الباب وقد قضت ليلة لم يغمض لها فيها جفا، وهي تضغط بعصبية أصابعها المطبقة على شفتيها وتنظر خلال الباب قبل أن تهم بالدخول. ستيلا ستيلا أختي الصغيرة بلانش، ماذا بك؟ هل خرج؟ ستان؟ نعم. هل سيعود ثانية؟ ذهب ليشحن السيارة. لماذا؟ ستيلا كنت أفقد عقلي أنما علمت أن الجنون قد دفع بك إلى العودة معه مرة أخرى إلى هنا بعد كل ما حدث. كنت أجري وراءكما. يسرني أنك لم تفعلي. فيما كنت تفكرين؟ ردي علي. فيما فيما بلانش بلانش أرجوك اجلسي وكفي عن الصياح. حسنا ستيلا سأعيد السؤال مرة أخرى وبهدوء. كيف استطعت أن تعودي إلى هذا المكان مرة أخرى؟ لا بد أنك قضيت معه الليلة الماضية. أوه بلانش، لقد نسيت كم أنت عصبية. إنك تحدثين من الضجة حول هذا الموضوع أكثر كثيرا مما ينبغي. أنا؟ نعم يا بلانش، أعلم أنه كان لما حدث وقع سيء في نفسك، وإنني آسفة جدا لما حدث، إلا أنه لم يكن خطيرا إلى الدرجة التي تتصورينها. عندما يلعب الرجال البوكر ويسكرون فإن أي شيء يمكن أن يحدث. لم يكن ستانلي يدري ما يفعل. كان رقيقا كالحمل عندما عدت إليه، وهو حقا في أشد حالات الخجل من نفسي. وهذا يسوي كل شيء؟ لا طبعا، لا يحق لأي إنسان أن يحدث مثل هذه الضجة الفظيعة، ولكن الناس يفعلون ذلك أحيانا. وستانلي منذ أن عرفته يحطم ويخرب. أتعرفين في ليلة عرسنا وبمجرد أن وصلنا إلى هنا اختطف فردة حذائي واندفع في الشقة يحطم المصابيح الكهربائية بكعبها. فعل ماذا؟ حطم كل المصابيح الكهربائية في البيت بكعب حذائي. وأنت سمحت له ولم تهربي ولم تصرخي؟ أنا كنت كالمأخوذة بما فعل. تناولت إفطارك مع يوم؟ هل تظنين أنني رغبت في أي إفطار؟ هناك بقية من القهوة فوق الموقف. لا إنك تنظرين إلى ما حدث بكل بساطة. وماذا يسعني أن أفعل غير ذلك؟ أخذ الرجل يصلحه، لم يقع على الثوار ولذلك لم يتحطم منه إلا الصمام واحد. وأنت تقفين هنا وتبتسمين؟ ماذا تريدين مني أن أفعل؟ أن تتماسكي وتواجه الحقيقة. وما هي الحقيقة في رأيك؟ في رأيي أنت متزوجة من مجنون. أوه كلا. نعم من مجنون. أنت في موقف أشد قسوة من موقفي، إنك لا تعرفين ما أنت فيه. أما أنا فسأفعل شيئا، سألم شتات نفسي وأبدأ حياة جديدة. حقا؟ لقد استسلمت وليس هذا صوابا. ما زلت صغيرة وفي استطاعتك أن تتخلصي مما لست في موقف أريد الخلاص منه. ماذا ستيلا؟ قلت ما من شيء أريد الخلاص منه. أوه. انظري إلى الفوضى السائدة في الحجرة وهذه الزجاجات الفارغة. شرب صندوقين من الفيلة ليلة أمس. لقد وعدني اليوم أن يكف عن سهرات البوكر هذه، ولكنك تعرفين إلى أي مدى سيظل حافظا وعده. وعلى كل فهذه متعته، كما أن السينما والبريدج متعتي أنا. على الناس أن يحتملوا عادات بعضهم البعض. لا أفهمك ولا أفهم عدم اقتراضك لهذا. هذه فلسفة صينية اعتنق بها. ماذا؟ هذا التراخي وهذه الكلمات التي ترددينها. سمام واحد تحطم، زجاجات البيرة، فوضى المطبخ، كأنما لم يحدث شيء غير عادي. لعلك تتعمدين هز هذه المكنسة في وجهي. كلا كلا كفى، وارمي هذه المكنسة. لن أسمح لك بأن تنظفي له المكان. إذا من الذي سينظف؟ أنت؟ أنا؟ لا لا لا أظنك فاعلة. دعيني أفكر. ليت عقلي يطاوعني. يجب أن نحصل على بعض المال، إنه المخرج الوحيد. من الممتع دائما الحصول على المال. اسمعي، عندي فكرة. لعلك تذكرين شيب هانتلي. طبعا تذكرين شيب هانتلي، كنت أخرج معه أيام الكلية وعلقت دبوسه على صدري مدة من الزمن. حسن حسن التقيت به في الشتاء الماضي عندما كنت أذهب إلى ميامي في إجازة الكريسماس. كنت أذهب في إجازة الكريسماس كما تعلمين. حقا؟ نعم كنت أذهب، وكنت أفعل ذلك كصفقة تجارية على أمل أن ألتقي بشخص غني. وهل التقيت بشخص غني؟ نعم قابلت شيب هانتلي صدفة ليلة الكريسماس عند الغروب، وكان يهم بركوب سيارتي كاديلاك مكشوفة أطول من عمارة. أظنها متعبة في زحمة المرور. هل سمعت عن آبار البترول؟ نعم من بعيد. عنده آبار للبترول في جميع أنحاء تكساس، بل إن تكساس تقذف بالذهب في جيوبه. وأنت تعلمين مبلغ عدم اقتراضي بالمال. قيمة النقود عندي أقدرها بالخدمات التي تستطيع النقود أن تقدمها إلي، ولكنه يستطيع أن يفعلها. بالتأكيد يستطيع أن يفعلها. لانش يفعل ماذا؟ أن يساعدنا، أن يفتح لنا محلا. محل؟ من أي نوع؟ لا يهم النوع، يستطيع أن يفعل ذلك بنصف ما ترميه زوجته في حلبات السباق. أمتزوج هو؟ حبيبتي لو لم يكن متزوجا لما كنت أنا هنا الآن. كيف أطلب وستري يونيان؟ سنترال وستري. هذا التليفون أوتوماتيكي يا عزيزتي. لا أستطيع أن أدير القرص، إنني أدير حرف سين. سين؟ نعم سين للسنترال. كلا كلا أعطني قلما حين أستطيع أن أجد الأرض. لابد أن أكتبها أولا، أكتب الرسالة فلنبحث الأمر. نعم عزيزي تشيكب، شقيقتي وأنا في موقف يائس. عفوا شقيقتي وأنا في موقف يائس، سأشرح لك فيما بعد. هل هذا يثير اهتمامك أنا؟ هل يثير اهتمامك أن كلا الاستنافات المباشرة لا تجد شيئا. حبيبتي كفى عبثا. ولكن سأفكر في إيجاد حل. لابد أن أفكر في إيجاد حل. كلا لا تضحكي علي، أرجوك لا تضحكي علي. أنا أطلب منك أن تحصي محتويات حقيبة يدي. هذا هو ما تحمل. 65 سنتا حقيرة. ستانلي لا يعطيني مصروفا منتظما، إنه يفضل أن يدفع بنفسه حسابات البيت، ولكنه اليوم أعطاني 10 دولارات لتسوية ما حدث أمس. خذي 5 منه وسأحتفظ أنا بالبقية. لا لا لا يصل. خذي قليلا من النقود في جيبك يرفع معنوياتك. لا أشكرك. خذيها هيا. كيف وصلت إلى هذا المستوى من الإفلاس؟ النقود تضيع، تطير هنا وهناك. رأسي، رأسي كاد ينفجر. لابد أن أحصل على مسكن. سأحضر لك مسكنا. لا لا، ليس الآن، علي أن أفكر الآن. أتمنى أن لا ترهقي نفسك في الوقت الحاضر على الأقل. أستاذ، أستاذ، لا أستطيع أن أعيش معه. أنت تستطيعين، إنه زوجك، ولكن كيف أستطيع أنا أن أقيم معه بعد ليلة أمس ولا يفصلني عنه إلا هذه الستائر؟ بلانش، بلانش، رأيته أمس في أسوأ حالاته. بالعكس، رأيته في أحسنها. كل ما يملكه مثل هذا الرجل هو القوة الحيوانية، وقد قدم البارحة عرضا رائعا لما يملك. وما من وسيلة لمعاشرة مثل هذا الرجل إلا الذهاب معه إلى الفراش. وهذه وظيفتك وليست وظيفتي. بعد أن ترتاحي قليلا سترين أن كل شيء على ما يرام. وطالما أنت هنا لا تشغلي نفسك بأي شيء، أقصد المصروفات. علي أن أجد مخرجا، مخرجا لنا نحن الاثنتين. أنت تعتقدين اعتقادا راسخا أنني أريد الخلاص من مأزق أنا فيه؟ إنني أؤمن أن عندك من ذكريات بنريب ما يكفي لأن يجعل الحياة فيه مثل هذا المكان ومع لاعب البوكر هؤلاء أمرا مستحيلا. لكنك تبالغين يا بلانش. لا أستطيع أن أصدق أنك جد. حقا؟ أستطيع أن أفهم ما حدث إلى حد ما. رأيته في ثيابه العسكرية ضابط، لم تريه هنا، ولكن أؤكد لك أنه لم يكن للمكان الذي رأيته فيه أثر علي. والآن لا تقولي لي أن شيئا سحريا كالكهرباء حدث بينكما. إذا قلت ذلك فسأسخر منك في وجهك. لن أزيد على ما قلت كلمة واحدة. حسنا، إذن لا تزيد. ولكن ثمة أشياء تحدث في الظلام بين الرجل والمرأة، أشياء تجعل كل شيء آخر يبدو قليل الأهمية. ما تتحدثين عنه هو الشهوة الحيوانية، لا شيء سوى الرغبة. الرغبة اسم ذلك الطرام الخارب المحطم الذي يتنقل خلال حيكم من شارع قديم ضيق إلى آخر. ألم تركبي أبدا هذا الطرام؟ هو الذي أوصلني إلى هذا المكان حيث لا يرغب في وجود أي أحد وحيث أخجل أن أقيم. إذن ألا تظنين أن سلوكك المتعالي هذا لا يتفق مع الظروف؟ ستيلا، لست متعالية ولا أحس أنني أرفع من أحد. ستيلا، صدقيني، وهذه هي نظرتي إلى الأمر. مثل هذا الرجل تخرج معه المرأة مرة، مرتين، ثلاث مرات عندما يركبها شيطان الرغبة، ولكنها لا تقيم معه ولا تنجب منه أطفالا. قلت لك ستيلا ترتدي ملابسها في حجرة النوم، وبلانش معها في نفس الحجرة، تروح عن نفسها بمروحة من الورق وتقرأ خطابا انتهت من كتابته. على ما تضحكين يا عزيزتي؟ أضحك من نفسي، ما أقدرني من كاذبة. إنني أكتب خطابا لشيب هانكلي. اسمعي حبيبي شيب، إنني أقضي الصيف على جناح طائرة، أقوم بزيارات جوية هنا وهناك، ومن يدري فلربما تأخذني رغبة مفاجئة في الانقباض على مدينة دالاس. كيف يكون شعورك حينئذ؟ وقد أعذر من أنظر كما يقولون. ما رأيك في هذا؟ لا بأس، اسمع البقية. ومعظم أصدقاء شقيقة ستيلا يذهبون إلى الشمال في الصيف، ولكن لبعضهم بيوتا في الخليج، ونحن نعيش في سلسلة متصلة من حفلات الشاي والكوكتيل والعشاء. يظهر أن يونس تلقى بعض المساعد مع إيتيس في الدوم العلوي. هذه أجنوبة معونة. هل قتلها؟ لا، ها هي تنزل مسرعة على السلم. سلا. ستانلي؟ نعم. ماذا حدث اليوم؟ تشاجرت مع ستيف. هل استدعت البوليس؟ لا، بل ذهبت لتشرب كاس. هذا أفضل. إلا هل هي هنا؟ لا، ذهبت إلى بار الشياطين الأربعة. ماذا صبع عينك؟ هذه الجثة المتعفنة. سأسجل في مذكراتي. إنني أجمع قاموسا صغيرا من الألفاظ والعبارات الغريبة التي ألتقطها هنا. لن تسمعي شيئا، لن تسمعيه من فضلك. هل أعتمد على هذا؟ نعم، كل الاعتماد. رائع. في أي برج ولدت؟ برج أبراج فلكية. أراهن أنك ولدت في برج الحمل، فالذين يولدون فيه أقوياء شديد النشاط، وهم يحبون الضجيج ويحبون أن يقذفوا بالأشياء من حولهم. لابد أنهم كانوا يضطهدونك كثيرا في الجيش، والآن وقد سرحت تحاول أن تنتقم من ذلك بمعاملة الأشياء بهذا الغضب الجنوني. ستانلي ولد بعد عيد الميلاد بخمس دقائق. برج البيج. وفي أي برج ولدت أنت؟ عيد ميلادي في الشهر القادم، 15 من سبتمبر، أي في برج العذراء. قولي لي، هل تعرفين شخصا اسمه شو؟ كل شخص لابد أن يعرف رجلا اسمه شو. حسنا، هذا الشخص الذي اسمه شو يعتقد أنه قابلك في مدينة الوريد، ولكني أعتقد أنه خلط بينك وبين امرأة أخرى، لأن هذه المرأة الأخرى قابلها في فندق فلامينغو. أخشى أن يكون قد خلط بيني وبين المرأة الأخرى، لأن فندق فلامينغو من الأماكن التي لا أجرؤ على دخولها. هل تعرفين ذلك الفندق؟ نعم، رأيته وشممت رائحته. لابد أنك اقتربت منه كثيرا حتى استطعت أن تشم رائحته. العطور الرخيصة رائحتها نفاذة. وهذا الذي تستعملينه أهو من النوع الثمين؟ الأوقية $25، هو ما عندي أوشك أن يفرق. هذه مجرد إشارة إن كنت تود أن تتذكر عيد ميلادي. لابد أن الأمر قد اختلط على شو، إنه يتردد على لوريل باستمرار، ولذلك هو يستطيع أن يتبين حقيقة ما يقول ويمنع وقوع أي خطأ. يا يونس، قد عادت مع ستيف، لقد اصطلح. استنى، ستضرب في الشياطين الأربعة. ألا أستحق قبلة؟ ليس على مشهد من شقيقتك. ستيلا، ماذا سمعت عني؟ سمعت؟ ماذا قال لك الناس عني؟ قالوا؟ ألم تسمعي أي شائعات سيئة عني؟ عجبا يا بلانش. طبعا لم أسمع. كانوا يتكلمون عني كثيرا في لوريل. عنك أنت يا بلانش؟ لم أكن عاقلة السنتين الأخيرتين بعد أن بدأت بنريف تتسرب من بين أصابعي. كلنا نرتكب. لم أكن يوما صلبة العود، ولا كانت عندي الثقة بالنفس ولا الاعتداد بالذات. إنني ضعيفة ناعمة، وعندما تكون المرأة ضعيفة فلا بد لها أن تلمع وأن تتوهد، ولا بد لها أن تختار في ملابسها وزينتها ألوان ناعمة، ألوان أجنحة الفراشات، وأن تضع حاجزا فوق النور الساطع. ولكن لا يكفي أن تكون المرأة ضعيفة، عليها أن تكون ضعيفة وجذابة، وأنا أذبل الآن ولا أدري إلى متى أتمكن من خداع الناس. سأشعل الضوء. هل كنت تنصتين إلي؟ لا أنصت إليك عندما تتحدثين حديثا أشبه بهذا. يا هل هذه الكوكا لي؟ ليست لأي شخص غيري. أنت لطيفة يا عزيزتي، كوكا فقط. تريدين كأسا من الويسكي فيها؟ حبيبتي، كأس من الويسكي لن يصيب الكوكا بأي ضرر. اسمحي لي، ليس عليك أن تقومي بخدمتي. بلانش بلانش، أنا أحب أن أقوم بخدمتك كما لو كنا في بيتنا القديم. أعترف بأنني أحب أن يقوم الناس بخدمتي. خذي تيلا. تيلا هذا يا بلانش. أنت طيبة جدا معي، وأنا بلانش. بلانش أعرف، لن أبكي. أنت تكرهين أن أفيض بعواطفي أمامك، ولكن حبيبتي ثقي أنني أحس الأشياء أكثر مما أقول. لن أبقى هنا طويلا، لن أبقى طويلا أعدك. إنني بلانش لن أبقى أعدك. سأذهب قريبا جدا، حقا سأذهب، لن أبقى هنا حتى يطرد. أرجو أن تكفي عن هذا الهراء. نعم نعم يا حبيبتي، نعم. احذري وأنت تصبين هذا الشراب لأنه يفور. يا للسماء، سقط الشراب على ثوب الأبيض الجميل. يا للسماء. خذي الفوطة. جفتي برقة. أعرف برقة. هل ترك أثرا؟ على الإطلاق. لست محظوظة. لما صرخت بهذا العنف؟ لا أدري لما صرخت. وميتش، ميتش قادم الساعة 7، ويبدو أنني قلقة حول علاقتنا. لم ينل مني إلا قبلة المساء، هذا كل ما أعطيته له. سيلا، أريد أن أفوز باحترامه، والرجال يزهدون فيما يحصلون عليه بيسر وسهولة، كما أنهم يفقدون اهتمامهم بسرعة، خاصة إذا تعدت الفتاة سن 30. إنهم يعتقدون أن الفتاة التي تتعدى 30 عليها أن، بالتعبير السوقي، أن تحال على المعاش. ولكنني لا أريد أن أحال على المعاش. هو طبعا هو لا يعرف، أقصد أنني لم أقل له السن الحقيقي. ولما هذه الحساسية الزائدة بالنسبة لسنك؟ لما أصاب كبريائي وكرامتي من ضربات عنيفة. أعني إنه يظنني صادقة وطاهرة كما تعلمين. أريد أن أخدعه إلى الحد الذي يجعله يريدني. وهل تريدينه أنت يا بلانش؟ أريد أن أرتاح، أريد أن أتنفس بهدوء مرة أخرى. نعم أريد ميتش، بل أنا في أشد الحاجة إليه. تصوري إذا تحقق هذا، سأغادركم ولا أصبح عانة على أي إنسان. سيتحقق أملك يا عزيزة. أعتقدين ذلك حقا؟ سيتحقق فعلا يا حبيبتي فعلا. ولكن لا تشربي كأسا أخرى. سأذهب أنا وسامي إلى البار، وقد نتأخر قليلا. سأخرج الآن. ادخل. ماذا استطيع ان افعل لك؟ انني احصل اشراكات لنجمة المساء. لم اكن اعلم ان النجوم في حاجة الى التبرعات. انني اتحدث عن صحيفة نجمة المساء بإذن المختار. اعرف، كنت امزح نكتة سخيفة. تفضل. هل تريد كأسا؟ لا يا سيدتي لا شكرا، لا أستطيع أن أشرب أثناء العمل. أوه. حسنا والآن فلنرى. لا لا أمتلك سنتيما، لست سيدة البيت، إنني شقيقتها من ميسيسيبي، واحدة من الأقارب الفقراء الذين تسمع عنهم. حسنا سأعود في وقت آخر. أيها الفتى أشعل لي سيجارتي من فضلك. هذه الولاعة لا تعمل دائما. ولاعة مزاجها متقلب. ها هي دي قد اشتعلت. مساء الخير يا سيدتي. أيها الفتى كم الساعة الآن؟ السابعة إلى ربع يا سيدتي. تأخر الوقت، ألا تحب ساعات الغروب المطيرة الطويلة في نيو أورلينز عندما لا تصبح الساعة مجرد ساعة من الزمان، بل تتحول إلى قطعة من الخلود وقعت فجأة بين يديك ولا تدري ماذا تفعل بها؟ وأنت لم تبتل من المطر. لا يا سيدتي وقفت تحت ستاش عند بقال وطلبت آيس كريم. نعم. شيكولاتة؟ لا يا سيدتي فراولة. فراولة؟ فراولة بالصودا. أثرت شهيتي. كم أنت صغير السن. حسنا يحسن بي أن أذهب. أيها الشاب، أيها الصبي، أيها الشاب، أيها الشاب، أيها الشاب، هل قال لك أحد من قبل إنك تشبه أميرا من أمراء ألف ليلة وليلة؟ إنك تشبه هذا الأمير يا طفلي الصغير. تعال هنا، أريد أن أقبلك مرة واحدة برقة وعذوبة على شفتيك. والآن اجري بسرعة، كنت أود أن أبقي ولكن علي أن أكون طيبة وأن أكف يدي عن الأقران. وداعا وداعا عن أي أصدق. انظروا من القادم، فارس يحمل زهورا. بلانش مساء الخير يا بلانش. ليش انحني لي اولا؟ والان قدم لي زهورا. ميرسي. نفس اليوم الساعة الثانية صباحا، جدران البيت الخارجية واضحة. تدخل بلانش وميتش في الشارع، وصوت بلانش ينضح بالإجهاد الذي لا يعرفه ويحس به إلا المريض بالنورستينيا. أما ميتش فهو مكتئب، ومن المرجح أنهما ذهبا إلى حديقة الملاهي، ذلك أن ميتش يحمل تمثالا من الهدايا التي يفوز بها المتسابقون في حلبة النشان وألعاب الحظ. وبعد تأخر بنا الوقت كثيرا على ما أظن، وأنت متعبة. حتى بائع الفشار قد ذهب وهو آخر من يبقى في الشارع. كيف ستصل إلى بيتك؟ سأمشي حتى شارع بربو ومن هناك أركب الترام. أما زال ذلك الترام القديم الذي يسمونه الرغبة يبرع الطرقات في مثل هذه الساعة. بلانش أخشى ألا تكوني قد استمتعت كثيرا بهذه الأمسية. لقد أفسدتها علي. كلا ليس هذا صحيحا، ولكني أحسست طول الوقت أنني أنني لم أرفه عنك كثيرا. بكل بساطة لم أستطع أن أرتفع إلى مستوى المناسبة، هذا كل ما في الأمر. ولا أذكر في حياتي قط أنني بذلت كل ما أستطيع حتى أكون مرحة، فإذا بي أفسد الأمر كله. ولكنني أستحق 10 درجات لمجرد المحاولة، لقد حاولت فعلا. بلانش، ولما تحاولين أن تكوني مرحة رغما عنك؟ كنت أنفذ قانون الطبيعة. أي قانون هذا؟ القانون الذي يقول إن على المرأة أن ترفه عن الرجل وإلا فلن تناله. والآن حاول أن تجد مفتاح البيت في هذه الحقيبة. أصابعي يصيبها الشلل عندما أكون متعبة إلى هذا الحد. ها هو المفتاح. لا يا عزيزي، هذا مفتاح حقيبتي التي يجب أن أعدها قريبا. تقصدين أنك راحلة قريبا؟ تعديت حدود الضيف. هذا هو المفتاح؟ افتح الباب يا عزيزي، بينما ألقي نظرة أخيرة على السماء. إنني أبحث عن الشقيقات السبع، لم يخرجن الليل. لا بل خرج، ها هن، فليباركهن الله، معا في طريقهم إلى البيت بعد سهرة بريتش صغيرة. هل فتحت الباب؟ نعم. ولد طيب، أظنك تريد أن تذهب الآن. بلانش، هل أستطيع أن أقبلك قبلة المساء؟ لما تسألني دائما إن كنت تستطيع؟ لا أدري إن كنت تريدينني أن أقبلك أم لا. ولما يبلغ بك الشك إلى هذا الحد؟ الليلة عندما جلسنا لنستريح على شاطئ البحيرة وقبلتك. عزيزي، لم تكن القبلة هي الشيء الذي اعترضت عليه. لقد سرتني القبلة كثيرا. حقا؟ إنما المحاولات الأخرى صغيرة. لقد وجدت نفسي مضطرة إلى صدك عنها، ولكني لم أغضب أبدا على الإطلاق. في الواقع يسرني أنك تريدني، ولكن يا عزيزي أنت تعرف تماما أن كل فتاة وحيدة ليس لها في العالم أحد، يجب عليها أن تسيطر على عواطفها وإلا ضاعت. طبيعي. يبدو لي أنك اعتدت على الفتيات التي يستسلمن على الفور بعد اللقاء الأول. أنا أحب لك أن تكوني بالضبط كما أنت، وذلك أنني في كل تجاربي لم ألتقي قط بامرأة تشبهك. بلانش، أتضحكين علي؟ لا يا عزيزي لا. اسمع، سيد البيت وسيدته لم يعود بعد، فادخل إذن ولنأخذ كأسا ولنترك الأنوار مطفأة، ما رأيك؟ كما تشاءين. الحجرة الثانية مريحة أكثر، اذهب إليها. حسنا. هذه الضجة التي تسمعها يا صدى بحثي عن الخمر. تريدين كأسا؟ أنا أريدك أن تأخذ كأسا، ظلت ليلتك كلها ضائعا مضطربا، وأنا أيضا. أما الآن وفي هذه اللحظات القليلة الباقية من حياتنا معا، فإنني أريد أن نعيش لحظة سعيدة مريحة. سأشعل شمع. هذا حسن. وسنكون غوريين إلى أقصى حد. تصور أننا جالسون في مقهى صغير يأمه الفنانون على الشاطئ الأيسر من باريس. جسوي لدام أوكابيليا إبوزة أغمان. هل تفهم الفرنسية؟ أنا لا أنا لا. بوليبو إتر مونامون سيسوار. ها؟ أنت لا تفهم الفرنسية. كردوماج، يا الخسارة. عزيزي، وجدت قليلا من الخمر، ما يكفي لكأسين. هذا حسن. اجلس، لما لا تخلع سترتك وتفك أزرار يقظتك؟ أفضل أن أبقى كذلك. لا، وأنا أريدك أن تتصرف كما لو كنت في بيتي. شيء مخجل هذا العرق الذي يتصبب مني، قميصي ملتصق بجسمي. هذا دليل على الصحة، لو لم يعرق الناس لماتوا في 5 دقائق. هاتي سترتك. حسن، ها هي. هذه سترة أنيقة، ما نوع القماش المصنوعة منه؟ يسمونه الباجا. ها، الباجا. هذه الباجا من النوع الخفيف جدا. أوه، الباجا من النوع الخفيف. أنا لا أحب أن أرتدي سترة خفيفة في الصيف، لأن العرق ينضح عليها. أوه. وهي لا تبدو أنيقة عندما أرتديها، وأمثالي من أصحاب البنية الثقيلة عليهم أن يبذلوا عناية أكثر في اختيار ملابسهم. أنت لست ثقيلا جدا. ألا تظنين ذلك؟ لست من النوع الرقيق، لك هيكل عظمي جسيم، ومظهرك الخارجي شديد التأثير في الناس. أشكرك. في الكريسماس الماضي منحت عضوية نادي نيو أورليانز الرياض. جميل. وكانت أفضل هدية تلقيتها في حياتي. هناك أحمل الأثقال وأسبح وأحتفظ بقوامي. في البداية كانت معدتي قد بدأت في الامتداد إلى الأمام، أما الآن فقد أصبحت صلبة تبلغ حدا من الصلابة، بحيث أن رجلا يستطيع أن يضربني في بطني دون أن يؤذيني. هيا اضربي، هيا اضربي. بلانش، كم تظنين وزني؟ أظنه حوالي 90 كيلو. قدري مرة أخرى، وزني أكثر من ذلك. حسن، أنت طويل القامة وفي استطاعتك أن تحمل وزنا كبيرا دون أن تفقد تناسقك. أزن 100 كيلو جرام، وطولي 6.5 بوصة، وأنا عارم قدمين بدون حذاء، وهذا وزني أيضا دون ملابس. يا إلهي، شيء يثير الإعجاب. حقا، ولكن وزني ليس موضوعا ممتعا للحديث. بلانش، ما وزنك أنت؟ وزني؟ نعم. قدر. دعيني أرفعك. هيا ارفعني يا شمس. خفيفة كالريشة. والآن لك أن تدعني. ها؟ قلت لك أطلقني يا سيدي. بلانش، بلانش. ميتش، هل غياب ستانلي وستيلا يغريك ألا تتصرف كجنتلمان؟ بلانش، استعيني إذا تعديت الحدود. لن تكون ثمة ضرورة لهذا، فأنت مهذب بطبيعتك، أحد القلة القليلة الباقية في هذا العالم، ولا أريد أن تعتقد أنني جافة العواطف، أو أنني عانس عجوز أشتغل مدرسة، أو أي شيء آخر من هذا القبيل. إنه مجرد حسنا، أعتقد أنني أتمسك بمصر عليا من الطراز القديم. حقا بلانش، معذرة، معذرة، لم أكن أقصد. أين ستانلي وستيلا الآن؟ خرج مع ستيف وزوجته، سكان الدور العلوي. أين ذهبوا؟ أظنهم كانوا ينوون الذهاب إلى أحد المسارح الاستعراضية. أرجو أن نخرج كلنا قريبا. لا، لن يكون هذا حسنا. ولملا؟ أنت صديق قديم لستاني. كنا معا في الفرقة 241 بالجيش، وأعتقد أنه يتكلم معك بكل صراحة. بالتأكيد. هل حدثك عني؟ ليس كثيرا جدا. الطريقة التي تتكلم بها تجعلني أعتقد أنه تحدث. لا، لم يقل كثيرا. إذن فقد تكلم. كيف كان موقفه مني؟ ولم تسألين؟ حسن، إنني ألستما متفاهمين؟ وما رأيك أنت؟ لا أظنه يفهمك. هذا أسلوب رقيق للتعبير عن موقف، ولولا أن ستيلا حامل لما استطعت أن أحتمل الحياة هنا. أليس رقيقا معك؟ إنه فظ إلى درجة لا تحتمل، بل ويتعمد دائما إهانتي. بلانش، كيف؟ بكل طريقة يمكن تصوره. يدهشني أن أسمع هذا. حقا، أنا لا أتصور مخلوقا يستطيع أن يعاملك بوقاحة. موقف سخيف حقا، وكما ترى ليس في هذا البيت حرمة قط، فبين الحجرتين لا تجد إلا هذا الستار، وفي الليل يجوس ستانلي خلالهما وهو في ملابسه الداخلية. كان علي أن أطلب منه أن يغلق باب الحمام عندما يدخله. هذا النوع من الشيوع ليس ضروريا أبدا، ولربما تتساءل لما لا أرحل. حسنا، سأخبرك بصراحة، إن مرتب المعلمة لا يسد تكاليف المعيشة إلا بصعوبة، ولم أستطع توفير سنت واحد في العام الماضي، ولذا اضطررت للمجيء هنا في الصيف، وهذا هو ما يضطرني لاحتمال زوجي شقيقتي، وهو مضطر أيضا أن يتحملني، وإن كان هذا ضد رغبتي. لابد أنه قال لك إلى أي حد يكرهني. لا أظنه يكرهه. بل يكرهني، وإلا فلماذا يهينني؟ عندما وقعت عيناي عليه لأول مرة قلت في نفسي ستكون نهاية على يد هذا الرجل، هذا الرجل سيدمرني إلا إذا. بلانش. نعم يا عزيزي. بلانش، هل يمكن أن أسألك سؤالا؟ نعم، ماذا؟ ما هو سنك؟ ولما تريد أن تعرف؟ حدثت أمي عنك فقالت وما سن بلانش، ولم أحر جوابا. حدثت والدتك عني؟ نعم. لماذا؟ حدثت أمي عن لطفك ورقتك، وقلت لها إنني أحمل لك أجمل العواطف. وهل كنت مخلصا في هذا؟ أنت تعلمين أنني مخلص. ولما تريد والدتك أن تعرف سني؟ أمي مريضة. يؤسفني أن أسمع هذا، حالتها سيئة؟ لن تعيش طويلا، ربما بضعة شهور أخرى. ويضايقها أنني لم أستقر بعد، وهي تريد لي أن أستقر قبل أن. أنت تحب والدتك كثيرا، أليس كذلك؟ نعم. لك قدرة هائلة على الإخلاص والود، ستعاني الوحدة عندما تغادرك، أليس كذلك؟ نعم. أنا أعرف معنى ذلك. أن يكون الإنسان وحيدا؟ أحببت إنسانا أنا الأخرى وفقدت هذا الإنسان. مات؟ كان صبيا، مجرد صبي، كان اسمه ألن، وكنت أنا صغيرة جدا، وعندما بلغت 16 اكتشفت الحب فجأة وإلى آخر حدوده، وكأنما سلطت على هذا العالم أضواء باهرة كشافة بعد أن كان عالما معتما غارقا في الظلام. هذا ما فعله الحب بي، إلا أنني كنت سيئة الحظ، فقد كان ذلك الصبي غريبا، كان يبتسم بعصبية ونعومة ورقة ليست من صفات الرجال، رغم أن مظهره لم يكن مخنسا قط. ومع ذلك فتلك كانت الحقيقة. جاء إلي مستغيثا يطلب العون، ولم أدرك هذا، لم أكتشف شيئا إلا بعد زواجنا، بعد أن فررنا معا ثم عدنا. كنت أشعر طوال الوقت أنني خذلته بطريقة غامضة، وأنني عجزت على أن أمنحه العون الذي جاء يسعى إليه ولم يستطع أن يتكلم عنه. كان كمن يغوص في دوامة قاتلة ويحاول أن يتشبث بي، إلا أنني لم أنقذه، كنت أنزلق معه إلى الهاوية. لم أكن أدرك ذلك، لم أكن أدرك إلا حقيقة واحدة، وهي أنني أحبه إلى حد يفوق الاحتمال، وعجزت في نفس الوقت عن مساعدته أو مساعدة نفسي. ثم اكتشفت الأمر بأبشع طريقة يمكن تصورها. فقد دخلت حجرة ظننتها خالية ولم تكن خالية. كان بها شخصان، الصبي الذي تزوجته ورجل أكبر منه سنا كان صديقه منذ سنوات. وقد تظاهرنا بعد ذلك بأن شيئا لم يحدث. نعم، ذهب ثلاثتنا في سيارة إلى كازينو مونليك بعد أن شربنا كثيرا وكنا نضحك طوال الوقت. ها؟ نعم. ورقصنا البولكا، وفجأة وأثناء الرقص تركني الصبي الذي تزوجته وأسرع خارجا من الكازينو، وبعد لحظات طلقت رصاص. وجريت أنا، وجرى الناس جميعا، كلهم اندفعوا وتجمعوا حول الشيء المروع الملقى عند حافة البحيرة. ولم أستطع أن أقترب كثيرا لشدة الزحام، وأمسك شخص مزرعي وقال لي: لا لا تقتربي من المكان، لا يصح أن ترى ما حدث. لا يصح أن أرى ما حدث. ثم سمعت أصواتا تردد اسمه: ألن ألن الفتى بالبذلة الرمادية. وضع المسدس في فمه وأطلق، وانفجرت مرخية الرصاص. كان السبب أننا في حلقة الرقص، عجزت عن كبح نفسي فقلت له: رأيت وعرفت أنت تثير شيء جاذي. وعندئذ غاضت الأنوار الكاشفة التي كانت مسلطة على العالم وكانت تضيء. ومنذ تلك اللحظة لم يعد في حياتي ضوء أقوى من نور الشمعة التي تراها في هذا المطبخ. بلانش، بلانش، أنت في حاجة الإنسان وأنا كذلك في حاجة الإنسان. بلانش، هل يمكن أن يكون أنا وأنت؟ ماذا؟ ليش؟ ليش؟ لم أكن، لم أكن. بلانش، كفى كفى يا بلانش. أحيانا يتجلى وجود الله فجأة وبسرعة. بلانش، يتجلى وجود الله فجأة وبسرعة. بلانش، ساعة متأخرة من مساء منتصف سبتمبر، الستائر مزاحة وقد أعدت المائدة لعشاء عيد ميلاد بلانش. وعلى المائدة كعكة العيد وزهور. ستيلا توشك على الانتهاء من وضع الزينات المناسبة. يدخل ستانلي. لما هذا كله؟ اليوم عيد ميلاد بلانش يا عزيزي. هل هي هنا؟ في الحمام. تغسل شيئا؟ نعم. ومنذ متى وهي في الحمام؟ قضت العصر كله هناك. تستجم في حمام ساخن؟ أظن ذلك. درجة الحرارة 40 وهي تستجنك يا حمام ساخن. قالت إن الحمام الساخن يهدئها استعدادا لحفلة الليلة. وأظنك تذهبين لتحضري لها زجاجات الكوكا. أوه. تقدميها إلى صاحبة الجلالة في حمامها. ستيلا اجلسي هنا دقيقة. ستانلي لابد أن أنتهي مما بيدي. اجلسي. ستيلا أختك وقعت هذه المرة. ستانلي كف عن التحرش ببلانش. هذه البنت تقول عني إنني سقي. منذ أيام وأنت تتحرش بها بجميع الوسائل. وبلانش حساسة، وعليك أن تفهم أن بلانش وأنا نشأنا في ظروف تختلف كثيرا جدا عن الظروف التي نشأت فيها أنت. هكذا قيل لي وقيل وقيل وقيل. هل تعلمين أنها كانت تطعمنا كومة من الأكاذيب يوميا؟ لا لا أعلم. كانت تكذب. أما الآن فقد انكشف المستور. لقد عرفت أشياء. أي أشياء؟ أشياء كنت أحس بوجودها، ولكني حصلت على الأدلة والبراهين من أوثق المصادر وقمت بالتأكد من صحتها. أخفض صوتك. أختك رقيقة كعصفور الكناري. والآن أرجوك أن تخبرني بهدوء عما تظن أنك عرفته عن شقيقتي. الأكذوبة رقم واحد. كل هذه الأرستقراطية والرقة والحساسية. ليتك تعرفين سلسلة الأكاذيب التي تقولها لميتش. لقد صدق أنها في حياتها لم تمنح رجلا أكثر من قبلة، إلا أن الأخت بلانش ليست زهرة طاهرة. ويا لها من زهرة طاهرة. ماذا سمعت وممن سمعت؟ مندوب مصنعنا المتجول الذي يتردد على مدينة لولر منذ سنوات. إنه يعرف كل شيء عنها، بل كل أهالي لولر يعرفون كل شيء عنها. إنها مشهورة كرئيس جمهورية الولايات المتحدة، مع فارق واحد، هو أن أحدا لا يحترمها. مندوبنا هذا عندما يذهب إلى لوريل يبيت في فندق اسمه الفلامينغو. إنه مجرد قمر من الورق. استمع إليها. ولكنه لن يكون وهما إذا كنت تصدق. ماذا عن فندق فلامينغو هذا؟ كانت تقيم فيه أختي. كانت تقيم في بلريف بعد أن تسرب بيت الأسرة من بين أصابعها البيضاء الطاهرة. انتقلت إلى فندق الفلامينغو، فندق من الدرجة الثانية، وله ميزة إنه لا يتدخل في شؤون رواده الخاصة. والفلامينغو قد اعتاد جميع أنواع السلوك، ولكن حتى مدير الفلامينغو أزعجه من سلوك مدام بلانش، بل لقد انزعجوا إلى درجة أنهم طلبوا منها أن تسلم مفتاح حجرتها وأن لا تعود قط. حدث هذا قبل أن تظهر عندنا بأسبوعين فقط. ليس أكثر من وهم وخيال، ولكنه لن يكون خداعا إذا كنت. يا للأكاذيب الحقيرة. طبعا أستطيع أن أتصور أثر هذا عليك. وضعت عصابة على عينيك كما وضعت عصابة على عيني ميتش. هذه أكاذيب كلها وليس فيها كلمة حق واحدة. وددت لو أنني كنت رجلا وجرؤ مخلوق أن يردد هذه الأكاذيب في وجهي. حرمت من حبك فلن تكون الدنيا. استمعي إلى الملاك الطاهر يردد أشعار. عزيزتي، قلت لك إنني تأكدت تماما من صدق هذه القصص. انتظري حتى انتهي. مشكلة مدام بلانش أنا لم تستطع أن تمضي في لعبتها بمدينة لوريل إلى ما لا نهاية. فبعد موعدين أو ثلاثة كان الضحايا يكشفون حيلتها فيهجرونها، ثم تذهب للبحث عن ضحية أخرى وتعيد نفس اللعبة القديمة، نفس الدور القديم، نفس القصة القديمة. إلا أن المدينة كانت أصغر من أن تحتمل هذا إلى الأبد. ومع مضي الزمن أصبحت امرأة معروفة، لا لمجرد غرابة أطوارها، ولكن باعتبارها امرأة مجنونة. لا لا لا. وفي العام الماضي أو العامين الماضيين كانت تطارد من مكان إلى مكان وكأنما هي وباء. وهذا ما دعاها للحضور عندنا هذا الصيف في زيارة ملكية بكل هذه الادعاءات والمظاهر. إن عمدة لوريل قد طلب منها مغادرة المدينة. نعم نعم. وهل تعلمين أن الجيش أقام معسكرا له بالقرب من لوريل، وأن بيت أختك كان من الأماكن التي علقت عليها لافتة أوت أوف باوند خارج حدود التجول؟ من الورق ليس إلا وهما وخداعا، إلا أنه لن يكون وهما وهذا يكفي للرد على ما تزعمه لنفسها من رقة وتهذيب، وأنها فتاة من نوع خاص. والآن إلى الأكذوبة الثانية. لا لا لا، لا أريد أن أسمع شيئا بعد ذلك. لن تعود أختك إلى المدرسة مرة أخرى، والواقع أنني أريد أن أراهنك أنها لا تفكر قط في العودة إلى لوريل، وهي لم تترك عملها لما أصابها من إجهاد عصبي. لا لا يا عزيزتي، لا لم تفعل، فقد طردوها من المدرسة العليا قبل انتهاء فترة الربيع. نعم، وأنا أكره أن أقول لك السبب يا ستيلا. كانت على علاقة بصبي من تلاميذها عمره 17 عاما. 17 عاما، عالم خداع وأوهام. كفى كفى، أكاد أصاب بإغماء. البلبل الغريد استمع إليه مرة أخرى. وعلم والد الصبي فاتصل بناظر المدرسة العليا. يا له من منظر، يا له من منظر بديع. كم تمنيت أن أكون حاضرا عندما استدعيت مدام بلانش للمصول أمام الناظر. كم تمنيت أن أرى كيف تحاول الخلاص من هذه الورطة. ولكنهم كانوا قد أمسكوا بها تماما، فأدركت أن حقيقتها قد انكشفت، وقد نصحوها أن تبحث لها عن مدينة أخرى. نعم، وقد كان ذلك قرارا اتخذه جميع سكان المدينة. نعم يا بلانش. أعطني فوطة حمام أجفف بها شعري، فقد أرسلته. حاضر يا بلانش. ماذا حدث يا عزيزتي؟ حدث؟ لماذا؟ على وجهك تعبير غريب. أظنني متعبة قليلا، لما لا تأخذين حماما بمجرد خروجي؟ ومتى سيحدث هذا؟ متى ستخرجين؟ لن تنتظر طويلا، وقد نفسك على الصبر يا ستانلي. ليست نفسي هي التي تضنين يا بلانش، بل كلياتي. ما رأيك في كل ما أخبرتك؟ إنني لا أصدق هذه القصص، ومندوبكم الذي ردد هذه القصص لئيم متعفن، ولعل فيما قاله شيئا من الحقيقة. ففي سلوك شقيقتي أشياء لا أرضى عنها، أشياء سببت لنا في البيت كثيرا من القلق، فقد كانت دائما خفيفة خفيفة. إلا أنها عندما كانت صغيرة جدا تزوجت شاعرا في 17 من عمري، وكان جميلا إلى أقصى حد. وبلانش لم تحبه فقط، بل كانت تعبد التراب الذي يطأه بقدمي، كانت تعبده، بل كانت ترى فيه ما يجعله فوق البشر وأعلى من الإنسان. ولكنها بعد ذلك اكتشفت. ماذا؟ هذا الشاب الجميل الموهوب كان منحلا. ألم يخبرك مندوبك بهذا؟ كل ما ناقشناه هو تاريخها القريب، لابد أن هذا حدث منذ زمن طويل جدا. نعم، حدث منذ زمن طويل جدا. استنى، هل أنت غاضبة يا استنى؟ لا لا، لست أدري. كم شمعة ستضعينها على هذه الكعكة؟ سأتوقف عند 25. هل تتوقعين ضيوفا؟ دعونني. أظن أن ميتش لن يحضر هذه الليلة. لماذا؟ ميتش صديقي، كنا معا في نفس الفرقة 241 سلاح المهندسين، ونحن نعمل في نفس المصنع، والآن نحن في فريق كرة واحد. تعتقدين أنني كنت أستطيع أن أواجهه إذا كارزي كوبارسكي؟ هل أخبرته بما قاله؟ أخبرته بكل تأكيد. أعرف هذا كله وأدع أحسن أصدقاء يقع في المصيبة وأسكت. لو فعلت لما نجوت من عذاب الضمير طول حياتي. هل قرر ميتش قطع علاقته بها؟ ألا تقطعينها أنت إذا أسألك أسألك هل قرر ميتش قطع علاقته بها؟ ولكنه لن يكون خداعا إن كنت تصدق. لا أظنه سينتهي بالضرورة معها. كل ما هناك أنني بصرته بالأمور. استني كانت بلانش تظن أن ميتش سيتزوجها، وكنت آمل أنا أيضا ذلك. حسنا لن يتزوجها ميتش، ربما كان يريد ذلك فيما مضى، ولكنه لم يقفز الآن في بحيرة مملوءة بكلاب البحر. بلانش بلانش هل يمكنني أن أدخل حمامي من فضلك؟ نعم طبعا يا سيدي. انتظرت ساعة، لابد للثانية أن تمر سريعا. والآن بعد أن فقدت وظيفتها ماذا ستفعل؟ لن تقيم هنا بعد يوم الثلاثاء، تعرفين هذا أليس كذلك؟ ماذا؟ ولكي أطمئن على كل شيء اشتريت لها تذكرة السفر بنفسي، تذكرة الأوتوبيس. أولا بلانش لا تسافر في الأوتوبيس. ستسافر في الأوتوبيس وسأعذبها ذلك. لا استني لن تفعل، لن تفعل. من ستذهب؟ وستذهب يوم الثلاثاء. ولكن أين تذهب؟ وماذا يمكنها أن تفعل في هذه الدنيا؟ مستقبلها مرسوم من الآن. ماذا تقصد؟ هاي عصفورة كناري اخرجي من الحمام. أحس بالراحة الكاملة بعد حمام الساخن الطويل، أشعر تماما بتحسن حالتي وبالهدوء. حقا يا بلانش؟ نعم إنني منتعشة إلى أقصى حد. إن حمالا ساخنا وكأسا من الشراب المثلج تجعلني أنظر إلى الحياة نظرة جديدة تماما. تيلا حدث شيء هنا، ماذا حدث؟ لا يحدث شيء يا عزيزة. فأنت تكذبين، ثمة شيء قد حدث، ثمة شيء قد حدث. بعد ثلاثة أرباع الساعة المنظر خلال النوافذ العريضة يتحول بالتدريج إلى ساعة غروب ذهبية ناعمة. بلانش وستيلا وستانلي ينتهون من عشاء عيد الميلاد التعس. ستانلي صامت معكر المزاج، وستيلا محرجة حزينة. على وجه بلانش الشاحب ابتسامة مصطنعة، وثمة مكان رابع حال، مكان ميتش. ستانلي قل لنا نكتة، قص علينا أقصفة مريحة تضحكنا جميعا. لا أدري ما الذي أصابنا، إننا جدونا فعلا. ألأن رجلي قد تخلى عني؟ هذه هي المرة الأولى في تجاربي مع الرجال وقد عرفت منهم الكثير، المرة الأولى التي يعجبني واحد منهم فعلا. لا أدري كيف أحتمل هذا. استالي احكي لنا أقصوصة صغيرة مضحكة، شيئا لا يخرجنا مما نحن فيه. لا أظنك تحبين القصص يا بلانش. أحبها عندما تكون مسلية دون أن تكون وقحة. لا أعرف قصة مهذبة تتفق مع زوجك. إذن فلأقل أنا واحد. نعم قولي قصة يا بلانش، أنت تعرفين الكثير من القصص الرفيفة. حسنا والآن لا بد أن أفتش في ذاكرة. نعم أحب قصص الببغاوات. هل تحبون أنتم قصص الببغاوات؟ هذه إحدى، وهي عن ببغاء لسانه أكثر شلاطة من لسان مستر ستانلي كوبالسكي. يحكى أن ببغاء دخل مطبخا فوجد طبقا من الحلوى أكله كله، فلما اكتشف الطباخ هذا غضب وأخذ يده عنه الريش حتى تركه عريضا تماما. وبعد لحظات إذا بشخص أصلع يدخل المطبخ، فقال له الببغاء على الفور: لا بد أنك فعلت مثلي وسرقت الحلوى. عن إذنكم، ما زلت جوعانا، سأكل هذه القطعة من اللحم. الواضح أن القصة لم تعجب مستر كوفالسكي. الواضح أن مستر كوفالسكي مشغول تماما في تحويل نفسه إلى خنزير ولا يفكر في أي شيء آخر. هذا صحيح يا طفلتي. وجهك وأصابعك غارقة في الدهن، منظرك يثير الاشمئزاز. هيا اذهب واغسل يديك ثم عد لتساعدني في رفع الأطباق. حسن، هذه طريقة في رفع المائدة، إياك أن توجهني إلى أمثال العبارات: خنزير، بولندي، مقرب، سوقي. هذه كلمات ترددت كثيرا على لساني ولسان أختك في هذا البيت. ماذا تظنان أن سيكون زوجا من الملكات؟ تذكري ما قاله يولونغ: كل رجل هو ملك، وأنا الملك هنا. فلا تتجاهل هذا قط. قلت لكم هذا خبرك. أنا قد نظفت مكاني على المائدة، أتريدين أن ننظف مكانك أيضا؟ تيلا، ماذا حدث وأنا في الحمام؟ ماذا قال لك؟ لا شيء. أظنه قال لك شيئا عندي وعن ميتش، وأنت تعرفين من تغير ميتش، ولا تريدين أن تقولي لي. سأطلبه في البلاش، لا تطلبيه أبدا. سأطلبه وأطلبه، أرجو أن لا تفعلي. إنني مسرق على أهلي، أنا أحصل على تفسير للغياب، من حق الحصول على تفسير. استني، أرجو أن تكون قد استمتعت بما جنته يداك. لم أكن أستطيع أن أبتلع طعام وأنا أنظر إلى وجه هذه الفتاة والمقعد الخالي بجوارها. حلو، استميتش الأرجو. هل يمكن أن أترك رقم تليفون؟ مجنولي 947، وقل له إنه من الضروري أن يتصل بي. نعم ضروري جدا، أشكرك. أوه ستيلا، سيصبح كل شيء على ما يرام عندما تذهب، وبعد أن تضعي طفلنا كل شيء بيننا سيعود كما كان. ستيلا، هل تذكرين كيف كنا معا والليالي التي قضيناها؟ يا إلهي حبيبتي، سنعود إلى بحر ملذاتنا مرة أخرى عندما كنا نطلق لأنفسنا العنان، دون أن نخشى أن تسمعنا أختك من وراء ستار. أتسمعين ستيف ويونس؟ بلانش، تعالي وشاهد الشموع. أوه، هذه الشموع الرائعة الصغيرة الجميلة. ستيلا، لا تشعليها. بل سأفعل، الأفضل أن تحتفظي بها لأعياد ميلاد الطفل. أوه، أرجو أن تضيء الشموع في حياته كلها، أرجو أن تضيء عيناه كشمعتين زرقاوين في كعكة بيضاء. شعر رائع. ما كان لي أن أطلب ميتش في التليفون. ما أكثر ما يمكن أن يحدث ويعطله عن الحضور. ستيلا، لا وجه للاعتذار، ليس علي أن أقبل الإهانات من أحد، لست امرأة رخيصة بلا كرامة. يا اللعنة، هذا الحل الفظيع مع البخار المتصاعد من الحمام. اعتذرت ثلاث مرات عن هذا، إنني أعالج أعصابي بالحمامات الساخنة، أما أنت أيها البولندي المكتمل الصحة لهذه الأعصاب فإنك لا تفهم معنى القلق والتوتر. لست هولندية، إنما أمريكي 100%، ولدت وتراعرعت في أعظم دولة في العالم وبحق جهنم، أنا فخور بهذا إلى أقصى حد. فإياك أن تناديني مرة أخرى بكلمة بولندي. هذا لي، هذا التليفون لي، أنا متأكدة. أما أنا فلست متأكدة، ابقي مكانك. ألو، نعم، ألو ماك. بلاش، ستيلا، ارفعي يدك عني. ماذا جرى؟ لما تنظرين إلي وفي عينيك كل هذا الرساء؟ أخفضي صوتك. عفوا، في بيتنا امرأة مزعجة. ما تكلم. عند رأيي؟ لا، لا أريد أن ألعب عند رأيي. تشاكرت معه الأسبوع الماضي. أنا كابتن الفريق أليس كذلك؟ محسنة لم نلعب عند ريلي، سنلعب عند ويست سايد أو جالا. محسنة سأراك بعد قليل. محسنة. أختي بلانش، أحضرت لك هدية عيد ميلاد صغيرة. حقا يا ستالي، لم أكن أتوقع شيئا. أنا لا أدري لما تريد ستيلا أن تحتفل بعيد ميلادي. أفضل أن أنسى، خاصة عندما يصل المرء إلى 27. في هذه الحالة يحصل بالإنسان أن يتجاهل سنه. 27؟ ماذا وضعت في هذا المظروف؟ هل أحضرته لي؟ ها هو، أرجو أن يدخل ذلك السرور على نفسك. ما هذا؟ تذكرة للعودة إلى لوريل في الأوتوبيس يوم الثلاثاء. هذا حسن، ما كان أغناك عن أن تفعل هذا؟ لا تنسي كل ما احتملته منها. ما كان أغناك عن أن تكون قاسيا نحو إنسان أعزل مثلها؟ رفيقة أختك؟ نعم إنها كذلك، ولقد كانت كذلك. أنت لست تعرف بلانش عندما كانت صبية صغيرة، لم يكن هناك إنسان أكثر منها رقة وإخلاصا، إلا أن أناسا مثلها حطموها وأهانوها وأرغموها على أن تتغير. أظنك ذاهب لتلعب. بالتأكيد لن تذهب. لما جرحت مشاعرها هكذا؟ لم أفعل شيئا. دعي الخميس يا أريد أن أعرف. قل لماذا انتكت وانتكت؟ عندما التقينا للمرة الأولى أنا وأنت يا ستيلا، ظننت أني رجل سوقي، وكم كنت مصيبة في ذلك يا طفلتي. كنت سوقيا كالوحل، وأريتني صورة البيت ذي الأعمدة البيضاء، ولقد أنزلتك من فوق هذه الأعمدة إلى القاع. وكم أحببت أنت ذلك عندما كنا نضيء الأنوار الحمراء في البيت. ألم نكن سعداء معا يا ستيلا؟ ألم يكن كل شيء على ما يرام حتى ظهرت هي بيننا؟ ألم نكن سعداء معا يا ستيلا؟ ألم يكن كل شيء في أحسن حال حتى جاءت إلينا تحيط نفسها بهالة كاذبة وتصفوني بأنني قرد؟ ستيلا ستيلا ستيلا، ما بك ستيلا؟ خذني إلى المستشفى. تعال تعال يا ستيلا، تعال تعال تعال يا بلانش. جالسة في وضع متوتر في غرفة النوم وهي ترتدي الروب الستان القرمزي، وعلى المائدة القريبة زجاجة خمر وكوب. نحن نسمع أنغام البولكا السريعة المحمومة من لحن الفرسوفيانا. هذه الموسيقى تتخلل عقلها وهي تشرب لتهرب منها، ولتهرب من الشعور بكارثة مقبلة توشك أن تحم بها. وثمة مروحة كهربائية تدور وتتحرك أمامها جيئة وذهابة. الحر خانق. من نوم بالباب من فضلك. أنا ميتش. ميتش؟ ميتش؟ ميتش بطل واحد. ميتش بطل واحد. يجب أن أخبر هذه الزجاجة. ميتش، كان الواجب أن لا أرحب بك بعدما لقيت منك هذا المساء. تصرف لا يليق أبدا بفارس. ولكن كيف حالك يا عزيز؟ اجلس اجلس. يا للسماء، اي جفاء هذا واي هلبان جئت فيه. حتى نقمت لم تحلقها. الا انني اسامحك، انني اسامحك لما يمنح لي مجيئك من راحه وامل. لقد اوقفت لحن البولكا الذي يلح على ذاكرتي. هل حدث أن تشبث شيء بعقلك هكذا؟ لا طبعا لا. أيها الملاك، ما أنسك شيء برأسك بعناد وإصرار قط. هل هذه المروحة ضرورية؟ لا، أنا لا أحب المراوح. فنوقفها يا عزيزي، لا تهمني كثيرا. لا أدري إن كان ثمة شيء يشرب، لم أبحث. لا أريد أن ألمس خمر السام. ليست خمرة، ليس كل شيء هو ملك للسام. بعض الأشياء في هذا البيت في الواقع ملكي. كيف حال والدتك؟ أليست بخير؟ لماذا؟ شيء قد حدث الليلة، لا تجاهل. سأتظاهر، سأتظاهر بأنني لم ألحظ شيئا شاذا الليلة. هذه الموسيقى مرة أخرى. أي موسيقى؟ الفالسوليانا، لحن البولكا الذي شهد مصرع ألم. انتظر. والآن الطلقة. تتوقف الموسيقى دائما بعد صوت الطلقة. نعم توقفت الآن. هل جننت؟ سأذهب للبحث عن شراب نتناوله. بالمناسبة أعذرني لأنني أرتدي ثيابا غير لائقة، فقد فقدت الأمل في حضورك. هل نسيت دعوتنا لك على العشاء؟ كنت أريد ألا أراك أبدا. انتظر لحظة، لا أستطيع أن أسمع ما تقول وأنت لا تتكلم إلا قليلا جدا، ولا أريد أن أفقد حرفا واحدا مما تقول. انتظر. عما كنت أحب نعم عن الخمر. لقد كانت ليلتنا مملوءة بكل ما يثير إلى الدرجة أنني فقدت عقلي. ها هي الزجاجة، وجدت شيئا من الخمر ولكن ما نوع. بالينتاين، هل هو ويسكي؟ إن كنت لا تعلمين فهو خمر ستان. أنزل حذائك من فوق الفراش، لون غطائه تظهر فيه البقع. وأنتم الرجال لا تلقون بالا إلى مثل هذه الأشياء. لقد أصلحت من شأن هذا المكان كثيرا منذ حضوري إلى هنا. طبعا لقد رأيته قبل أن أحضر. والآن انظر إلي، هذه الغرفة تكاد تكون جميلة جدا وأنا أريدها أن تبقى كذلك. لا أدري إن كان من الأفضل أن نضيف شيئا إلى هذا الشراب. هذا الخمر حلو المذاق. إنه ليكير على ما أظن. نعم هو كذلك ليكير. أخشى أن لا يعجبك، ولكن جرب، ربما أعجبك. قلت لك إنني لا أريد شيئا من هذا الشراب وأنا أعني ما أقول. دعيه مكانه. قال لي ستانلي إنك تلعقينه كقطة متوحشة طول الصيف. لا لها من كذبة ولا لها من اتهام فظيع. لن أعبك لمستوى هذه الاتهامات الرخيصة ولن أرد عليها. ماذا يدور في رأسك؟ أرى شيئا في عينيك. هذه الغرفة معتمة. أنا أحب هذا الجو، الظلام يريحني. لا أظنني رأيتك في النور أبدا. هذه حقيقة. حقا؟ ما رأيتك قط ساعة العصر. وخطأ من هذا؟ كنت ترفضين دائما الخروج في وقت النهار. ميتش، تكون أنت في المصنع في هذا الوقت إلا يوم الأحد. طلبت منك أن نخرج معا عصر الأحد فكنت تعتذرين إنك لا ترغبين إلا في الخروج بعد السادسة، ولا تذهبين إلا إلى الأماكن القليلة الضوء. إنك تقصد شيئا، ولكني لا أستطيع أن أفهم ما ترمي إليه. ما أقصده أنني لم أرك بوضوح قط. بلانش، فلنشعل النور. النور؟ أي نور؟ ولماذا؟ هذا المصباح ذو الفانوس الورق. حتى أستطيع أن أرى وجهك جيدا. طبعا لا أظنك تقصد إهانتي. لا، بل أريد أن أكون واقعية. لا أريد الواقعية، لا أريد الواقعية، أريد السحر. نعم نعم السحر، وأنا أحاول أن أعطي الناس سحرا. إنني ألون لهم الأشياء، إنني لا أقول الحقيقة، إنني أقول ما ينبغي أن تكون عليه الحقيقة. وإن كانت هذه خطيئة فارتحل علي اللعنة. لا تشعل النور. سأشعل النور. الآن أرني وجهك. أرني وجهك. نعم. والآن هذا يكفي، سأطفئ النور. لا يعنيني أن تكوني أكبر سنا مما كنت أظن، ولكن ماذا عن الأشياء الأخرى؟ يا إلهي، تلك الأكذوبة السوداء عن كوني مثلك العليا من الطراز القديم، وتلك الإدعاءات الفاجرة التي تجرعتها منك طول الصيف. كنت أعلم جيدا أنك لست في السادسة عشرة، ولكني كنت غبيا إلى درجة أنني صدقت أنك مستقيمة شريفة. من قال لك إنني لست مستقيمة؟ زوج أختي المخلص المحب، وأنت صدقت. اتهمته بالكذب أولا، ثم تحققت من صدق الرواية. سألت مندوبنا المتجول في لوريل، ثم تحدثت مباشرة بالتليفون مع التاجر. ومن يكون هذا التاجر؟ كفابر. التاجر كفابر من لوريل، أعرف الرجل. حاول أن يغادرني مرة فألزمته مكانه، ولذلك فهو ينتقل مني بالإدعاء عليه. ثلاثة رجال، كفابر وستانلي وشو، أقسموا على صدق ما يقولون. ثلاثة رجال في حمام واحد، وأي حمام قبر. ألم تقيمي في فندق اسمه فلامينجو؟ فلامينجو؟ لا، ترانسر اسم الفندق. أقمت في فندق اسمه ترانسولا أرمز. ترانسولا؟ نعم ترانسولا، العنكبوت الكبير، هو إليه كنت أجلب ضحاياي. نعم، كانت لي علاقات كثيرة مع رجال لا أعرفهم بعد موت زوجي أنا. كانت تلك العلاقات مع الغرباء هي الشيء الوحيد الذي استطعت أن أملأ به ظلام قلبي. من يدري، لعله الفزع، الفزع كان يدفعني من رجل إلى آخر باحثة عن حماية هنا وهناك، وحتى لدى هؤلاء الذين لا يستطيعون حماية. وأخيرا لدى صبي عمره 17 عاما، ولكن أحدهم كتب إلى ناظر المدرسة يقول هذه المرأة غير صالحة أخلاقيا للقيام بوظيفتها. لم تكن صالحة أخلاقيا. أكان ذلك حقا؟ نعم، أظنني لم أكن صالحة بشكل ما. وعلى كل، فقد جئت هنا ولم يكن عندي ملجأ آخر أذهب إليه. لقد خرجت من المباراة، هل تفهم معنى الخروج من المباراة؟ تفجر شبابي فجأة وضاع، ثم قابلته، قلت إنك في حاجة لإنسان. حسنا، وأنا كذلك كنت في حاجة إلى إنسان، ولقد شكرت الله لأنه أرسلك، ولأنك كنت رجلا رقيقا رفيقا، كنت مكانا آمنا في صخرة الحياة أستطيع أستطيع أن أحتمي به، ولكن أظن أنني كنت أطلب وأمني نفسي بأكثر كثيرا مما ينبغي. كفار وستانلي وشو ربطوا صفيحة قديمة في ذيل القطة فاصطبح أمرها. بلانش، لقد كذبت علي. لا تقل إنني كذبت عليك. أكاذيب، أكاذيب من الداخل ومن الخارج، كلك أكاذيب. لا، ليست من الداخل قط. لم أكذب أبدا بقلبي، لم أكذب بقلبي. ماذا؟ شخص ما بخير. لو فعلت هذا ما كنت كلفتني ذاك. وسيكات وأشياء أخرى كأغطية الوسائد الملطخة بالدم، لا بد من تغيير أغطية فراشها. نعم يا أمه، ولكن ألا نستطيع أن نجد خادمة تقوم بتنظيف الفراش؟ لا، لا نستطيع طبعا. كل شيء ضاع إلا الموت، وكنت أجلس هكذا، كانت تجلس أمامي وكان الموت قريبا منا مثل كانت هذا، فلم نكن نجرؤ على الاعتراف بأننا سمعنا عنه قط. ونقيض الموت هو الشهوة والرغبة، هل تعجب؟ كيف يمكن أن تعجب؟ على بعد قليل من بلريف، قبل أن نفقد بلريف كان قد أقيم معسكر لتدريب الجنود الشبان، وفي أمسية السبت كانوا يذهبون إلى المدينة ليعسكروا، وفي طريق عودتهم كانوا يتعثرون إلى الحديقة المحيطة ببيتنا وينادون بلانش بلانش، والسيدة العجوز الصماء لا تستريب في شيء، وكنت أنا أحيانا أخرج إليه لأستجيب لنداءاته. يا للسماء. وفيما بعد كانت سيارات الجيش تمر تجمعهم من الحديقة كالزهور المقطوفة الزابلة وتعود بهم إلى المعسكر. لانش، ماذا تريد يا ميتش؟ أريد كل ما افتقدته أثناء الصيف. إذن تزوجني يا ميتش. لم أعد أرغب في الزواج منك. لا، لست أستطيع أن أجعل امرأة مثلك تعيش مع أمي في بيت واحد. إذن إذن أخرج من هنا سريعا، أخرج قبل أن أستنجد بالناس. أخرج من هنا سريعا، أخرج قبل أن أصيح طويلة للنهلة. دعني دعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الليلة بعد عدة ساعات، بلانش ما زالت تشرب بانتظام منذ ذهاب ميتش، وقد سحبت حقيبتها إلى وسط حجرتها والحقيبة مفتوحة، وقد تناثرت فوقها وحولها فساتينها الملونة، ومع الشراب وإعداد حقيبة السفر تصل بلانش إلى درجة من الثمال الهستيرية، وهي ترتدي الآن ثوبا أبيض مغطى من الستان تظهر عليه البقع، وفي قدميها شبشب فضي على كعوبه زهور لامعة، وتضع على رأسها التاج المصنوع من الزجاج، وتمسك في يدها مرآتها وتنظر فيها وهي تغمغم وكأنما هي تتحدث إلى جماعة من المعجبين. ما رأيكم؟ هل نذهب للسباحة الآن؟ السباحة في ضوء القمر عند الميناء الصخري القديم؟ إن كان بينكم من لم تفقده الخمر وعيه بعد ويستطيع أن يقود سيارة. السباحة أفضل طريقة في العالم لوقف الضجيج في رأسك، عليك فقط أن تكون حريصا وتغوص حيث الجزء العميق من البحيرة، لأنك إذا اصطدمت بصخرة تحت الماء فلن تخرج إلا في الغد. هيدي مرآتي، هيدي مرآتي. لما كل هذه الأناقة؟ كيف حال أختي؟ في أحسن حال. وكيف حال الطفل؟ لن تلد قبل صباح الغد، ولذلك طلبوا مني أن أعود إلى البيت وأنام قليلا. هل معنى هذا أننا سنبقى هنا وحدنا؟ نعم يا بلانش، أنا وأنت فقط، إلا إذا كنت خبأت شخصا تحت الفراش. لما كل هذه الزينة؟ حقا لقد خرجت أنت قبل أن تصلني البرقية. وصلتك برقية؟ وصلتني برقية من أحد المعجبين القدماء. أخبار سارة؟ أظن ذلك. دعوة. دعوة إلى ماذا؟ جولة في البحر الكاريبي على ظهر يخت فاخر. حسنا حسنا، يا لها من مفاجأة سارة. أعظم مفاجأة في حياتي. لا أظن ذلك. جاءك نجدة من السماء. ومن الذي أرسل إليك البرقية؟ أحد أصدقائي القدماء. الشخص الذي أعطاك فراء الثعلب البيضاء؟ مستر شيب هانتلي، وضعت دبوسه على صدري عندما كنت في السنة النهائية في الكلية، لم أقابله بعد ذلك إلا في الكريسماس الماضي. قابلته الصدفة في شارع بيسكين، وإذا بي أتسلم الآن هذه البرقية يدعوني فيها لجولة في البحر الكاريبي. الملابس هي المشكلة، قلبت في حقيبتي لأجد ما ينفع الأجواء الحارة. ولم تجدي إلا هذا التاج الهائل من الماس؟ هذا الأثر القديم. إنه من الرايلستون. يا إلهي، ظننته من الماس. حسنا، على كل حال سأجد في انتظار حفلات بهيجة. نعم، وهذا يدل على أن المرأة لا يعرف أبدا ما سيحدث في الغد. بالضبط، في اللحظة التي أحسست فيها أن حظي قد خانني. يقفز إلى الميدان مليونير ميامي. هذا الرجل ليس من ميامي، إنه من مدينة دالاس. دالاس؟ نعم، هذا الرجل من دالاس حيث يتفجر الذهب من الأرض. على كل حال سأخلع الآن ملابسي. أغلق الستار قبل أن تمضي في خلع ملابسي. هذا كل ما سأخلعه الآن. هل رأيت الفتاحة؟ كان لي ابن عم يفتح زجاجات البيرة بأسنانه. كان فتح الزجاجات كل كفاءاته، كل ما يستطيع أن يفعله، مجرد فتاح الزجاجات. ويوما في حفلة عرس حطم أسنانه الأمامية ويفتح زجاجة. ها مطر من السماء. بلانش، ما رأيك ندفن سوف الحرب ونتبادل كأس الحب؟ لا أشكرك. حسنا، هذه ليلة سعيدة لكلينا، أنت بصديقك المليونير وأنا بطفلي الوليد. ما هذا؟ ماذا تريد أن تفعل؟ هذا شيء أفعله في المناسبات الخاصة، البيجامة الحريرية التي ارتديتها ليلة زفافي. عندما يضرب التليفون ويقولون لي ولد لك ولد، سأمزق هذه البيجامة وألوح بها كالعلم. أظن من حقنا أن نسكر الليلة. عندما أتصور حالي في الغد، عندما تكون لي حياتي الخاصة وحريتي، عندما أتصور هذا الجمال السماوي أكاد أبكي من الفرح. مليونير دالاس هذا لن يتدخل في شؤونك الخاصة؟ العلاقة بيني وبينه ليست من النوع الذي تظنه أنت. هذا الرجل سيد مهذب وهو يحترمني، ما يسعى إليه هو رفقتي، والغنى الفاحش يشعر أصحابه أحيانا بالوحدة، وامرأة مثقفة، امرأة ذكية ومن منبت كريم تستطيع أن تملأ حياة رجل إلى حد لا يتصور ولا يقاس، وهذه كلها صفات أملكها وأمنحها، وأنا إذ أفعل لا أفقدها. جمال الجسد عرض زائل ملكية مؤقتة، ولكن جمال العقل وغنى الروح ورقة القلب وهذه كلها عندي، فهي لا تضيع أبدا بل تنمو وتتزايد مع السنين. ما أغرب أن يقال عني إنني امرأة منحلة وعندي هذه الكنوز مغلطة على هذه قلبي. إنني أؤمن أنني امرأة غنية جدا جدا، إلا أنني كنت غبية أعرض لآلي على الخنازير. خنازير؟ نعم خنازير خنازير، ولست على عدك أنت وحدك بهذه الصفة، بل كذلك صديقك مستر ريش جاء لزيارة الليلة وقد تجرى وجاء في ملابس العمل، جاء ليردد أمام الإتهامات الكبرى موقفك البذيئة التي سمعها منك وخسرته. خسرته؟ نعم، ولكنه عاد مرة أخرى، عاد يستغفرني ومعه باقة من الورد، استبدى عفوي، ولكن ثمة أشياء لا يمكن العفو عنها، القسوة المدعمة لا تغتفر قط، في رأيي أنه الشيء الوحيد الذي لا يمكن غفل عنه قط، وهو الشيء الوحيد الذي لم تأتكبه في حياتي قط، وهذا ما قلته له. قلت له أشكرك، إلا أنني كنت غبية عندما تصورت إمكانية التلاؤم بيني وبينك، طرقنا في الحياة مختلفة جدا، وصورتنا والبيئات التي جئنا منها متناقضة لا تستبق، علينا أن نكون واقعيين تجاه مثل هذه الأشياء، وعلى هذا وداعا يا صديقي، وليتحرر قلبك من كل شعور نحو المرارة. وهل كان هذا قبل برقية مليونير تكساس أم بعدها؟ أي برقية؟ بعدها. الواقع أن البرقية جاءت الواقع أنه لم تصل أي برقية على الإطلاق، وليس ثمة مليونير، ولم يعد ميتش إليك بباقة الزهور، لأني أعلم أين هو الآن، لا وجود إلا لخيالك المسكين والكذب والغرور والحيل. انظري انظري إلى نفسك، انظري إلى نفسك في مرآتك، هذه المرآة البالية التي استأجرتها من أحد تجار السلع القديمة، انظري إلى نفسك ومن فوق رأسك هذا التاج المجنون، أي نوع من الملكات تظنين نفسك؟ كشفت منذ أن وقعت عيني عليك، لم تستطيع خداع هذا الولد الجالس أمامك، جئت إلينا وملأت البيت بالمساحيق ونصرت فيه العطور وعلقت هذا الفانوس الورق على المصباح، وتحول المكان بفعل شحن غريب إلى مصر القديمة، وأنت إلى ملكة النيل وقد شرفتني بالزيارة، وها أنت ذي جالسة على عرشك العظيم تشربين خمري. هل تسمعينني؟ سأذهب إلى الحمام. Oh, التلفاز من فضلك. أريد أن أتحدث مع شيخ هانتري في دلس. إنه معروف لكل إنسان. لا حاجة للعنوان. اسأل أي شخص. انتظر. لا أستطيع أن أجد عنوان الآن. أرجوك أن تفهم. لا انتظر. لحظة واحدة. هنا هو شخص يريد. هو لا شخص. لا تغلق السكة من فضلك. لما لا تضع السماعة على التليفون؟ المسافة تكفي لمروري. ليس وأنت واقف هكذا. لابد أن أخرج بأي طريقة. هل تظنين أنني سأمنعك؟ ربما كان منعك من الأمور المستحبة. كيف مكانك؟ لك أن تتقدم نحوي خطوة واحدة وإلا ماذا؟ وإلا ستحدث كارثة. ستحدث كارثة. أين دور تمثلينه الآن؟ إنني أحضرك إليك. إنني في خطر. لما حطمت هذه الزجاجة؟ حتى أستطيع أن أغرس أطرافها المسنونة في وجهك. وأعلم أنك ستفعلين ذلك. سأفعل. أوه. إذا أنت تريدين شيئا من اللعب على الطريقة الخشنة. حسن جدا. فنجرب الطريقة الخشنة. أيتها النمرة أمسكت بك. ألقي هذه الزجاجة. ارميها. حسن. هذا الموعد كان بيننا منذ البداية. ستانلي وستيف وميتش وبابلو جالسون حول المنضدة في المطبخ، وجو المطبخ هو نفسه الجو البدائي الشاحب الذي وجدناه ليلة البوكر السابقة. المبنى تغلفه سماء زرقاء داكنة. تنزل يونس من شقتها وتدخل المطبخ. استطعت أن أخدعكم هذه المرة طيبة. لعنة الله على حظك. هاي هاي يونس، تعالي انضمي إليها. الحظ، هل تعلم ما هو الحظ؟ الحظ هو أن تؤمن بأنك محظوظ. خذ مثلا معركة سيرنو، اعتقدت حينئذ أنني محظوظ، وقدرت أن أربعة من كل خمسة رجال لم يخرج منها أحياء، وأنني أنا سأنجو، وقد حدث. وهذه هي قاعدتي. إذا كنت تريد أن تحتفظ لنفسك بالأسبقية في عالم الجرذان هذا، إن عليك أن تؤمن بأنك محظوظ كما أفعل أنا. أنا أنا أنا ادعاء وغرور، ادعاء وغرور. مالك؟ لما أنت غضب هكذا ميتش؟ هي لكم من عصبة. قلت دائما إن الرجال مخلوقات بلا شعور، ولكنني لم أرى لكم مثيلا الليلة. تجعلون من أنفسكم مجرد خنازير. ماذا حدث اليوم؟ كيف حال الطفل؟ نائم كملاك صغير. أحضرت لك قليلا من العنب. أين بلانش؟ في الحمام. وكيف حاله؟ رفضت أن تأكل وطلبت خمرة. وماذا قلت له؟ أنا قلت لها إننا أعددنا لها مكانا في الريف تستريح فيه. خلطت بين هذا وبين شبهان. نعم يا بلانش. إذا طلبني أحدهم في التليفون وأنا في الحمام فخذ الرقم وقولي له إنني سأتصل به سريعا. طيب يا بلانش. والثوب الأصفر الحريري، انظري إن كان مغضنا، إن لم يكن مغضنا كثيرا فسأرتديه وسأضع على يقته الدبوس الفضي الأزرق. ستجدينه في الصندوق المصنوع على هيئة قلب حيث أضع حاجياتي الصغيرة. وستيلا، حاولي أن تجدي باقة من زهور الفيولا الصناعية في الصندوق لأضعها مع الدبوس على يقة الصندوق. لا أدري إن كنت قد أحسنت. وماذا كان في استطاعتك أن تفعلي؟ لم يكن باستطاعتي أن أصدق قصتها ثم أمضي في معاشرة ستانلي. إياك أن تصدقيها، ينبغي أن تمضي الحياة في موكبها، ومهما يحدث فإن عليك أنت أيضا أن تمضي في هذا الموكب. ها؟ هل أستطيع الخروج؟ نعم يا بلانش نعم. قولي لها كم هي جميلة. أرجو أن تغلق الستائر قبل أن أخرج. إنها مغلقة يا عزيزتي. كم مغلقة؟ ثلاث. حقا؟ لا أدري إن كنت قد غسلت الصابون تماما. يا له من شعر جميل. إنه مشكلة، لم يتصل بأحد. بلانش، من تنتظرين؟ شبهان. لم يتصل بعد يا حبيبتي. هو أمر غريب. أنا أستاذي. ما الذي يدور هنا؟ لا يحدث شيء. أعلم ما هو. ستيلا، يونس، ماذا حدث هنا؟ أريد أن تزرعني. ماذا حدث هنا؟ كيف هوني عليك؟ هوني عليك يا حبيبتي. بلانش بلانش أرجوك، لما تنظرين إلي بهذا الشكل؟ أترين في شيئا غريبا؟ بلانش أنت رائعة. أليست جميلة يا ستيلا؟ نعم. فهمت أنكم ذاهبون في رحلة. نعم بلانش ذاهبة، إنها ذاهبة في إجازة. نعم. كم أغار منك يا بلانش. ساعدوني ساعدوني لأرتدي ملابسي. أتريدين هذا السر؟ لا بأس، أريد أن أخرج من هنا بسرعة. هذا المكان مصيبة. جميلة هذه الجاكيت الزرقاء، أليس كذلك؟ نعم، إنها بلون زهور الليلاك. كلاكما على خطأ، هذا الثوب بلون السماء، لون ثوب العذراء. هل هذا العنب مغسول؟ ماذا؟ مغسول؟ هذا ما قلت. هل هذا العنب مغسول؟ اشتريناه من السوق الفرنسي. هذا لا يعني أنه غسل. أجراس هذه الكاتدرائية هي الشيء الوحيد النظيف في هذا الحي. حسنا، إنني ذاهبة الآن. أنا على استعداد للذهاب. سلة، ستخرج قبل أن يحضروا. بلاش انتظري. لا أريد أن أمر أمام هؤلاء الرجال. إذا انتظري حتى ينتهي اللعب يا عزيزتي. اجلسي. و حسنا، إنني أشم رائحة هواء البحر، وما بقي من عمري سأقضيه على شاطئ البحر، وعندما أموت سأموت في البحر. هل تعلمون أنني سأموت؟ سأموت من حبة عنب كهذه لم تغسل جيدا، وسأكون حينئذ في وسط المحيط. سأموت ويدي في يد طبيب السفينة الجميل، شاب في فجر صباح وله شارب أشقر وساعة كبيرة من الفضة، وسيقولون: ها يا للسيدة التعسة، لم ينفعها الكيين، وهذه الحبة من العنب نقلت روحها إلى الجنة. وسأدفن في البحر، وسأوضع في كيس أبيض نظيف محكم، وسألقى من السفينة ساعة الظهيرة في وهج الصيف إلى بحر أزرق، إلى بحر أزرق في لون عيني حبيب الأول. تل تل، لابد أنهم حضروا. من؟ اسمحوا لي أن أرى من بالباب. حسنا، ربما كان القادم لي. نجر يطلبون بلانش. جاءوا من أجل إذن. هذه الموسيقى، هل هو السيد الذي أنتظره من دلس؟ أظنه هو يا بلانش. لم أستعد تماما. اسأليه أن ينتظر بالخارج. أنا كل شيء في الحقيبة يا عزيزي، ولكن أدوات التواليت الفضية ما زالت هنا. إنهما ينتظران أمام البيت. ينتظران؟ من هم؟ ثمة سيدة معه. لا أستطيع أن أتصور من تكون هذه السيدة. ماذا تلبس؟ مجرد نوع من ملابس الخروج البسيطة. ربما تكون بلانش. هيا بنا يا عزيزة. حتم علينا أن نمر خلال تلك الغرفة. سأذهب معك. شكلي مقبول؟ رائع. حسنا، فلنخرج إذن. أرجوكم لا تقفوا، إنني ذاهبة. كيف حالك يا مس ديبوا؟ لست السيد الذي كنت أنتظره. هذا رجل ليس شبه أصلي. لا، ماذا؟ لا، ماذا؟ سأعود إلى غرفتي. لا، أين تذهبين؟ لا، هل نسيت شيئا؟ نعم، نسيت شيئا. أن تدخل. أيتها الممرضة أخرجيها من البيت. هيا بلانش. هيا بلانش. هيا بلانش. هيا بلانش. هيا بلانش. هيا بلانش. هيا بلانش. هذه الأصوات، هذه الأصوات، يا رب، يا رب. تقول إنها نسيت شيئا. حسن جدا. ماذا نسيت هنا يا بلاوي؟ ها؟ أنا لا أهمية لذلك، يمكن أن نحضره لك فيما بعد. طبعا طبعا، سنرسله مع الحفيظة. أنا لا أعرفك يا سيدتي، أنا لا أعرفك. أريد أن تتركوني وشأني. هيا هيا هيا. لم تتركي هنا غير ما نلقيه على الارض من مدحوك الكلب وزجاجات الفارغه. الا اذا كنت تريدين الفانوس الورق، تريدين اخذه معك؟ اتريدين الفانوس؟ اهوذا، خذي اهوذا. لا تدعيهم يرتكبون هذا معك، لا تدعيهم يعتدون علي. يا رب رحمك، يا رب كن رحيما بي أرجوك. كفى يا حبيبتي كفى، فعلت ما هو صواب. ما كان باستطاعتها أن تبقى هنا ولم يعد لها ثمة مكان في الأرض تذهب إليه. ثم لا تنسي طفلك يا ستيلا. يا سماء، يجب أن أفعل شيئا. ابقى مكانك مش أنت حيران. أيتها الممرضة، هيا احضري. لا، إلا إذا كان ذلك ضروري. انتظري. ميس دبوا، ميس دبوا. من؟ من؟ من؟ من؟ لم يكون القميص ضروريا. قل لها أن تتركني يا سيدي. انهضي يا مثلك، انهضي يا بنيتي. نعم نعم، أيا كان فإنني أعتمد دائما على حنان الغرباء. تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى. استمعتم إلى مسرحية عربة اسمها الرغبة للكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز، ترجمة ميخائيل رومان. قام بتصوير الشخصيات بلانش ديبوا سميح أيوب، ستانلي صلاح منصور، ميتش جلال الشرقاوي، ستيلا سناء جميل، يونس ملك الجمل، ستيف محمود عزمي، بابلو إبراهيم كمال، والممرضة رجاء حسين. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المد. مسرحية عربة اسمه الرغبة من إخراج محمود مرسي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم